ولم يقع عندهم خبيب وحبيب. قوله وأبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يا ابن عبد الرحمن عن سليم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه قتيبة سوى واحد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ولفظ حرملة قال أخبرنا بن قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قوله حدثني أبو الطاهر تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبو الطاهر سوى رجل واحد هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري، وليس في رواتهم أحد اسمه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شاب بهذا الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن عارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن ربح قال أخبرنا ليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن ثنا ولفظ لزهير قال حدثني أحمد القطان وعبد الله قال أخبرني نافع بن عمر أنه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا ولفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا يأذن له. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن علي وسفيان عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يستام الرجل على سم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. قوله عن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم يأتي في الكنى بالحاء المعجمة، وأما في الأسماء فيجيء بالخاء، أن هذا الاسم يأتي في الكنى بالحاء المهملة أبو حازم، وأما في الأسماء فيجيء تارة بالخاء المعجمة يعني خازما وتارة بالحاء المهملة يعني حازما. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب راو عندهم يذكر به كثيرا وهو سليمان بن مهران الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجش ولا يبيع حاضر العباد ولا تصر الإبل والغنم، فامتاع بعد ذلك فهو بخير النظر بعد أن يحلوها، فإن رضي أمسكها وإن سخط ردها وصاع من تمر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن عنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أدين بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر العباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش وعن التصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه. قال وحدثني أبو بكر نافع قال حدثنا قدام حاق قال وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا أبو بن جرير حاق قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر وهب النهية وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وذكروا مثل حديث معاذ عن شعبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبي زائدة قال وحدثنا المثنى قال حدثنا يحيى عن سعيد قال وحدثنا ابن مهدي قال وحدثنا أبي كل مع عبد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن مهدي وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي قوله حدثنا ابن أبي زائدة تقدم أن ابن أبي زائدة كنية لراويين أحدهما زكريا ابن أبي زائدة وهو الأب والآخر يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وهو الابن وإذا وقع بين مصنف من الستة وبين ابن أبي زائدة راوي واحد فهو الابن نعم أحسن الله إليكم قال وحدثني محمد بن حاتم بن إسحاق المنصوري جميعا بن مهدي عن مالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث من نمير عن عبيد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله مبارك عن تيمية عن أبي عثمان عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال حدثني أحمد حاق قال أخبرنا شيئا عن شيئا من عم سيري عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا تسيدوا السوق فهو بالخيار قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزير بن حرب قال حدثنا سفيان عن زهير عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم نعم أحسن الله إليكم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت ابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا قوله عن ابن طاووس عن أبيه تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان الحميري نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا قال وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زين قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق قوله حدثنا أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي قوله أخبرنا أبو خيثمة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي خيثمة الجعفي واسمه زهير بن معاوية نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيئا عن يونس عن سيرين عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قوله أخبرنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم راو يسمى هشيما سوى واحد هو هشيم بن بشير الواسطي نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد قوله حدثنا ابن عون تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لابن عون الفقيه واسمه عبد الله ابن عون ابن أرطبان الكوفي قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقع النبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى شاة مصراة من يقلبها فليحلبها فيرضي حلابها أمسكا ولا ردها ومعها صاع من تمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعشى مصراة فهو فيها بالخير ثلاثة أيام إن شاء أمسكا وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عمرو عن العقدي قال حدثنا قرات عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخير ثلاثة أيام فردها رد معها صاع من طعام لا سمراء قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر لا سمراء. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذه السنة غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلب إما هي وإلا فليردها وصاع من تمر. قوله حدثنا معمر تقدم أن هذا الاسم يجيء على هذه الزنة إلا في ثلاثة مواضع وقع على زنة محمد، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثانيها معمر بن سليمان النخعي، وثالثها معمر بن يعمر الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا أبو ربيعة العتكي وقتيبة قال حدثنا أحمد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فليبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنه أحسب كل شيء مثله. قوله حدثنا أبو الربيع تقدم أن الربيع في أسماء الرجال بفتح رائه، وأما في النساء فيجيء بضمها مصغرا الربيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا بكر بن مشيبة أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري كلاهما عن عبد المدينة بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال أخراني أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. وقال ابن عباس وأحسب كل شيء من منزلة الطعام. قال حدثنا بكر بن مشيبة وابو كريم بن اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال اخران حدثنا وكيع عن سفيان عن طاووس عن ابي عن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال لا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ولم يقل ابو كريم مرجأ. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وقال وكنا نشتري الطعام من ركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قوله وعلي بن حجر تقدم أن حجرا يجيء عندهم بضم الحاء وليس في رواتهم في الأسماء ولا في أسماء الآباء حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله عن عمرو بن زني عن سامي عن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة قال أخبرني سامي بن عبد الله نباهم قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهم كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن ميري بن أبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب عن ضحاك بن عثمان عن بكر بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. في رواية أبو بكر من ابتاع. قوله أبو كريب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي كريب الكوفي واسمه محمد بن العلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن حاتم المخزومي وقال حدثنا الضحاك بن عثمان عن مكيم بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطأ مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ربح قال حدثنا مسروجين قال حدثني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المسرحي قال أخبرنا أبي قال حدثني جرير عن أبي الزبير أخبره وقال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن اسم عبادة يجيء بضم عينه ولم يقع خلافه إلا في محمد بن عبادة الواسطي من رجال البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيعني كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى القطان حاقل وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير حاقل وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاقل وحدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاقل وحدثنا أبو ربيعة أبو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد جميعا عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاقل وحدثنا مثنى بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد حاقل وحدثنا رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا ضحاك وكلاهما عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا نحو حديث مالك عن نافع. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يتفرق منهما البيع فقد وجب البيع. قال وحدثني زهير بن حرب بن أبي عمر كلا ومع سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن مجرد قال ابن علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع هما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد سعيد عن شعبة حا قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن وادي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيعان بالخيار من يتفرق من صدقة وبين بورك لما في بيعهما وكذا كتب موحق بركة بيعهما. قوله عن أبي الخليل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لصالح ابن أبي مريم الضبعي يكنى أبا الخليل ويذكر بهذا غالبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا همام بن عبد التياحي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدثه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه كنية راو يذكر بها كثيرا ولا تعرف لغيره وهو أبو التياح الضبعي واسمه يزيد بن حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول ذكر رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاق قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا السند وذكر مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه ونهى البيع والمبتاع. قال حدثنا ابن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. قال وحدثنا وقال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثني اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبر حتى يبيض ويمن العاهة نهى البائع والمشتري. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن يحيى بن سعدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا السند حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. قال حدثنا رافع قال حدثنا أبي هديك قال أخبرنا ضحاك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبد الوهاب. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث مالك بن عبيد الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا السند وزاد في حديث شعبة فقيل ابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال نهى وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. قال حدثنا أحمد بن عثمان أنه فني قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثني محمد بن حاتم الأفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن البختري أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه ما بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر. قوله عن أبي البختري تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية إلا راو واحد يذكر بها كثيرا واسمه الجواب سعيد بن فيروز. سعيد بن فيروز الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريم محمد العلائي قال حدثنا محمد الفضل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زهري حا قال وحدثنا ابن مريم زهير بن حرب الأفضل لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر من التمر. قال ابن أبي عمر قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرائز ابن مريم في رواية أن تباع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة ولفظ حرمة قال أخبرني أبي قال أخبرني موسى بن شعيب قال حدثني سعيد بن مسيب وسلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تمتاع الثمر بالتمر. قال ابن شعيب حدثني سعيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله سواء. قوله عن ابن أبي نعم تقدم أنه ليس في رواتهم من يكن هذه الكنية سوى عبد الرحمن ابن أبي نعم المدني. وأما ابن أنعم فاسمه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وفي رواتهم أيضا عمرو بن أبي نعمة. نعم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا حجاج بن مثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن مشهد عن سعد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة وأن يباع الزرع بالقمح والسكر والأرض بالقمح. قال وأخبرنا سعد بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال سعد بن أخبرني عبد الله عن زيد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص بغير ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيع بخرصها من التمر. قوله في الحديث المتقدم حدثنا حجين تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى حجين آخره نون سوى حجين بن المثنى. قوله حدثنا عقيل تقدم أن هذا الاسم يجيء مكبرا عندهم إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال يعني يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرية يأخذ أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرنا نافع بهذا السؤال وذكر مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من عن يحيى بن سعيد بهذا السؤال غير أنه قال العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. قال وحدثنا محمد روح بن الهاجري قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا عبد سعيد عبد النبي الأسنادي وقال أن تؤخذ بخرصها. قال وحدثنا ابو ربيعه ابو كامل قال حدثنا احمد حا قال وحدثني علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع بهذا السند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة عن ابيه قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال يعني يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دار منهم سهل بن ابي حثمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزامنه الا انه رخص ببيع العرية النخله والنخله ان ياخذ اهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. قوله عن بشير بن يسار هكذا مصغرا والأصل في هذا الاسم كونه مكبرا بشير ولم يخرج عن هذا إلا في راويين جاء بالتصغير أحدهما بشير بن يسار الأنصاري والآخر بشير بن كعب العدوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا من رمح قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. قال وحدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا ثقفي قال سمعت عن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال فذكر بمن في حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق ابن مثنى جعل مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سويد بن عينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو سامة عن بيد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسام بن أبي حثمة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابة الثمر بالتمر إلا أصحاب العراية فإنه قد أذن لهم. قال حدثنا عبد الله بن سمة وقال النبي قال حدث مالك حق قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص بين العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أو قال في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة والمزابلة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله عن نافع أن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابلة بيع ثمر النقل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثني يحيى بن معين وهارون عبد الله وحسين وعيسى قال حدثنا مسامة عن قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابلة وبيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. قال حدثني علي بن حجه السعدي وزهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثنا أبو ربيع وأبو كامل قال حدث أحمد قال حدثنا أبو بكر السعدي وذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال وحدثني محمد رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزابلة أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كربا أن يبيع زمن كيلا وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعم نهى عن ذلك كل يوم فريات قتيبة أو كان زرعا. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا الوهمي قال حدثني يوسف حاق قال وحدثنا أبو رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك حاق قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد وذكر نحو حديثهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرت والباع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد سعيد حق قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا ابي جميع عن عبد الله حق قال وحدثنا ابو بكر بن بشير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتريها وصولها وقد ابرت فان ثمرها الذي ابرها الا ان اشترط الذي اشتراها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حق قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع صافي الذي ابر ثمر النخل لا يشترط المتاع. قال وحدثنا ابو ربيعه ابو كامل قال حدثنا احمد حق قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن كلاب معنى وعن نافع بهذا الاسم وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا ليث حق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شعبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امتاع نخل بعد ان تؤبر فثمرته الا الذي باع الا يشترط المتاع وامتاع عبدا فماله الذي باع الا يشترط المتاع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال قال اخران حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير بهذا السند ذكر مثله. قال وحدثني حرة بن يحيى قال اخبرنا وابن قال اخبرني يوسف عن شعبة قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكره مثله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله بن مين وزير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن جرير بن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابلة والمخابرة عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا جرير بن عطاء وابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. قوله أخبرنا أبو عاصم هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي عاصم الشيباني واسمه الضحاك بن مخلد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن يرمي الحنظلي وقال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري وقال حدثنا جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحقرة والمزابلة عن بيع الثمر حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير للعرايا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفع الرجل الأرض فينفق فيها ثم يأخذ من التمر وزعم أن المزابلة تبيع رطب في النخل بالتمر كيلا والمحقرة بالزرع نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. قوله أخبرنا مخلد تقدم أن هذا الاسم يجيء على هذه الزنا إلا في اسمين جاء على زنة محمد، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي، والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري وهو تابعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبد الله عن زيد بن أبي منيسة قال حدثنا الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقها والإشقاء وأن يحمر ويصفر ويؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكل من الطعام المعلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت يا عطاء ابن أبي رباح حين سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بازم قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحقرة والمخابرة عن بيع ثمرة حتى تشقح. قال قلت لسعيد ما تشقح؟ وقال تحمر وتصفر ويؤكل منها. قوله حدثنا سليم بن حيان، تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم مصغرا سليم إلا في هذا الراوي وهو سليم بن حيان الهذلي البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريني ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة عن الثنيا ورخص في العرايا. قال وحدثنا بكر بن شيبة عن ابن حجين قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن المزبري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيع السنين وعن بيع الثمن حتى يطيب. قال وحدثني أبو كم جحدني وقال حدث أحمد بن عبد زيد عن مطن وراق عن عطان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال وحدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن فضل لقبه عالم وابو النعمان السدوسي وقال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرع اخاه. قوله حدثنا محمد بن فضل لقبه عالم، ليس هذا اللقب لاحد من رواتهم الا له، وهو يذكر به في كثير من مواضع الروايه في اسناد الحديث، واسمه محمد بن الفضل السدوسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حكم موسى قال حدثنا هقل عن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رجال الفضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها وليمنح أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قوله عن الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. قوله حدثنا هقل، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هقلا سوى هذا الراوي، فاسمه هقل ويقال الهقل ابن زياد الدمشقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي وقال حدثنا خالد قال أخبر الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ الأرض أجر أو حظ. قوله أخبرنا الشيباني، تقدم أن هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لراو واحد يذكر بها كثيرا، واسمه نعم سن واسمه سليمان بن أبي سليمان الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن طائن عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فلم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه. قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا مامون قال سأل سليمان بن موسى عطام فقال حدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها أخاه ولا يكريها. قال نعم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها وليزرعها أخاه ولا تبيعها. فقلت لسعيد ما قوله لا تبيعها يعني الكراء؟ قال نعم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. قال حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا بن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بثلث أو الربع بالمديانات وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا معاوية عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهب أو ليعرها. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمر بن زيق عن الأعمش بهذا السند غير أنه قال فليزرعها فليزرعها رجلا. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا وابن قال أخبرني عمرو بن الحارث أن مكين حدثه عن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال مكين حدثني نافع أنه سمع من عمر رضي الله عنهما يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن بزوري عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. قال وحدثنا سعيد المنصوري وبكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن حميد أعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع السنين وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع ثمر السنين عن بيع ثمر السنين عن بيع الثمر سنين. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا ولم يقع حميد بفتحها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو تاوت قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن بسامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرع وليمنح أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قوله حدثنا أبو توبة تقدم أن هذه كنية راو واحد يعرف بها وهو أبو توبة الحلبي واسمه الربيع بن نافع. حسن الله عليكم. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو تاوت قال حدثنا معاوية عن يحيى بن كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض. قوله ابن نعيم تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم في الأسماء والكنى بضم النون نعيم ولم يقع بفتحها نعيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن حصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبرنا أنه سمع بسعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة شراء الثمن في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض. قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو ربيع العتكي وقال ابو ربيع حدثنا وقال يحيى اخبرنا احمد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر باسا حتى كان عام اول فزعم رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان بن حاقل وحدثنا علي بن حجر ابراهيم بن دينار قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن ايوب حاقل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كله عن عمرو بن دينار بهذا السند ذكر مثله وزال في حديث ابن عيينه فتركناه من اجله. قوله وهو ابن علية تقدم أن هذه كنية راو واحد يذكر بها اسمه إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي له ولولده رواية تقدم معنا من أولاده من شيوخ مسلم من سن حماد ابن علية قال حدثنا حماد ابن علية وهو حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الكوفي. وذكرنا لكم أن إسماعيل بن أبي علية في كتب الأصول من يراد به من الفقيه المعتزلي واسمه اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم هو حفيد المحدث هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني علي بن حجر قال حدثني إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد منعنا رافع نفع عرضنا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم مزارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية حتى بلغوا في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث فيها بنهي النبي بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وأنا معه سأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فترك ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنه بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال وحدثنا ابو ربيع ابو كامل قال حدثنا احمد بن حاقل وحدثني علي بن حجين قال حدثني اسماعيل كلاهما عن ابي بهذا السند وذكر مثل وزاد في حديث ابن علية قال فترك ابن عمر بعد ذلك فكان يكريها. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر الى رافع بن خديج حتى داوي البلاط فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال وحدثني ابن أبي خلف حجر بن الشاعري قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال عن زيد عن الحكم عن نافع بن عمر أنه أتى رافع ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سميع بن حسين بن يسار قال حدثنا عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يجول الأرض قال فنبئ حديث عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فترك ابن عمر فلم يأجره. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني زيد بن هارون قال حدثني ابن عمر بن باذن وقال حدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الملك مشعب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشعب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكري أراضيه حتى بلغ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض فلقي عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج عبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدر يحدثني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث ذلك شيء لم يكن عليه فترك كراء الأرض. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وعقب بن إبراهيم قال حدثني إسماعيل بن علي تعني وعن يعلم بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أنه قال كنا نحاق الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكري بثلث وربع وطعام مسمى فجاءنا ذات يوم رجل من بني من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقها بالأرض فنكريها على الثلث والربع وطعام مسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها ويزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا حماد بن زين عن أبي قال كتب إليه علم الحكيم قال سمعت سليمان بن ياسين يحدث عن رافع بن خديج أنه قال كنا نحاقر بالأرض فنكري على ثلث وربع ثم ذكر مثل حديث ابن علية. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حيث حاق قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله على حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده كلهم عن النبي عروة عن علم الحكيم بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهبي قال أخبرني جرير بن حازم عن علم الحكيم بهذا السند عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتانا ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من كان ابن رافق فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون محاقلكم وقلت له أجرها يا رسول الله على الربيع أو الأمسوق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال حدثنا محمد حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن عن كلمة بن عمر عن ابن النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير. قوله عن ابي النجاشي تقدم انه ليس في رواتهم من يكنى ابا النجاشي سوى راو واحد هو ابو النجاشي الانصاري مولاهم واسمه عطاء بن صهيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حضرة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء الأرض فقال فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال حدثني إسحاق وقال أخونا عيسى بن يوسف قال حدثني أوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حضرة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يهاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأقبل الجداول وشاء من الزرع فيهلك وهذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن الناس كراهم إلا هذا فلذلك زجر عنه فما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال حدث عمرو الناقد قال عن سفيان بن عيطة عن يحيى بن سعيد عن حضرة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم ههذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فننهى عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا. قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا احمد بن حنبل وحدثنا متنا قال حدثنا زيد بن هارون عن جميع عن يحيى سعيد بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم كلاهما عن الشيباني عبد الله بن سابي انه قال سالت عبد الله بن معقل عن المزارعه فقال اخبرني ثابت بن ضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وريه النبي شيبه نهى عنها وقال سالت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. قوله سالت عبد الله بن معقل تقدم ان هذا الاسم ياتي بالعين والقاف إلا في راو واحد وقع مغفل وهو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه له ولولده عبد الرحمن رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا معاوية عن سليمان الشبيعي عبد الله بن السائب أنه قال دخلنا عبد الله بن معقل فسأله عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بن أجرة وقال لا بأس بها. قوله أخبرنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن مجاهد قال طاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن تهره وقال إني والله لا لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من يأخذ عليه خرج معلوما. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو ومن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة فقال يا عمرو أخبرني أعلم بذلك ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها إنما قال ابن نحو أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرج معلوما. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا تقبي عن أيوب حاقل وحدثنا بكر بن شبت وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيعا عن سفيان حاقل وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن جريج قال وحدثني علي بن حجين قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن طاووس عن النبي عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يمنح أحدكم أخاه وأرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا شيء معلوم. قال وقال ابن عباس هو الحق له وبرسائل الأنصار المحاقلة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عبد الملك بن زيد عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب ورضه فإنه أن يمنحها أخاه خير. قال حدثنا أحمد بن حنبل بن زهير بن حرب رضي الله عنه قال حدثنا يحيى والقطان عبد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال وحدثني علي بن حجين السعدي وقال حدثنا علي بن المسلمين قال أخبرنا عبد الله النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق من 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة من اختارت الأرض والماء. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر واقتصر حديث ابن حديث علي بن مسلم ولم يذكر فيه ولم يذكر كانت عائشة وحفصة من اختارت الأرض والماء فقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما افتتحت خيبر سألت يهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيه على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيه على ذلك مشينا ثم ساق الحديث بن حديث بن نبيل بن مسلم عبد الله وزال فيه وكان ثمر يقسم على سمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وأرضها على أن يعتملوا من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قال وحدثني محمد رافع وإسحاق المنصوري ولفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أجل يهود ونصر من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسوله والمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسأت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بأن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك مشينا فقروا بها حتى أجلهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وريحاء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن طائن عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسب يغرس غرس إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكل الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاقل وحدثنا محمد رمح قال أخبرني عن الزهري عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مبشر أنصارية في نخل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل مسلم أم كافر وقاتل أبا المسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قال وحدثني محمد بن حاتم بن أبي خلف قال حدثنا رمح قال حدثنا جرير قال أخبرني الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلما غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن أبي إبراهيم قال حدثنا رمح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائط فقال يا أم معبد ما غرس هذا النخل مسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كأنه صدقة إلى يوم القيامة. قال وحدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا حفص بن غياث حاقل وحدثنا بكر بن إسحاق بن إبراهيم جميع النبي معاوية حاقل وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حاقل وحدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن عائشة عن أبي سفيان عن جابر عن جابر زال عمرو في رواية عن عمار وبكر بن في رواية عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن عمرة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن معاوية أنه قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتل بن سعيد محمد بن عبيد الغبري ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أقراني حدث أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيكون منه طير ومنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخل لأم بشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقال مسلم وذكر بنحو حديثهم. هذا الحديث الذي تقدم ما من مسلم يغرس غرسا الحديث هل فيه أن العبد يؤجر ولو لم ينوي؟ هل يقع له أجر بلا نية؟ لأنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، يعني لا بد من نية. ما الدليل؟ فبضع أحدكم صدقة، هذا بعد مباح وأجر عليه. الجواب أن مثل هذه الأحاديث ترد إلى القواعد الأصلية، فالقاعدة الأصلية أنه لا أجر إلا بنية، فلا يجر العبد على عمل يعمله إلا بنية. وفي هذا الحديث الإشارة إلى النية، أين يغرس أحسن. سؤاله صلى الله عليه وسلم عن فاعله أمسلم أم كافر، لأن الأجر يقع لكل منهما، فالمسلم يؤجر والكافر يؤجر، كفار يؤجرون لكنها تعجل لهم في الدنيا كما ثبت في الصحيح. لكن قوله مسلم الإشارة إلى إرادة النية الخاصة أنه يفعل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن ما جاء من الآيات أو الأحاديث فوقع في وهم أحدنا أنه يخالف القواعد المتقررة فإنه يرد إلى هذه القواعد ثم يطلب ما أخذه من تلك القواعد في سياقه، لا أن يبنى عليه أصل، لأن الذي كلما وجد شيئا مشكلا بنى عليه أصلا أفسد أصول العلم. لكن الذي يتقرر عنده ما قامت عليه الأدلة من أنه لا ثواب إلا بنية، إذا وقع له هذا الحديث رده إلى هذا الأصل واجتهد في استخراج ما أخذ النية من السياق الوارد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي نعيم جرجي أن أبو الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حاقا. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن أبي جرجي أن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فصبت جائحته فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الرجيم ماذا سأل وذكر مثله. قال حدثنا احمد ايوب وقتيبة وعلي بن حجر قال وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهو؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة ما تستحل مال أخيك؟ قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر حتى تزهي قال وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة ما تستحل فبما تستحل مال أخيك؟ قال حدثني محمد عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال حدثنا بشر الحكم إبراهيم الدينان وعبد الجبار بن العلاء ولفظ بشر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن حميد أعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب المسلمين حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. قوله حدثني محمد بن عباد تقدم أن هذا الاسم بفتح العين والباء مثقلة إلا في اسمين، أحدهما ثعلبة بن عباد بكسر العين والآخر قيس بن عباد بضم العين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يثن عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمانية متاعب فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا عليه فصدق الناس عليه فلم يبغ ذلك وفى دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثني يوسف بن عبد الله قال قوله في الحديث المتقدم قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم، وإسحاق يعني إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا، هذا من زيادات بن سفيان راوي صحيح مسلم على كتاب مسلم. وعامة الكتب الستة يوجد فيها زيادات للرواة عنهم، في البخاري هناك زيادات للفربري عليه، ومسلم لابن سفيان زيادات عليه، وكذا أبو داود لأبي علي الرملي زيادات عليه، وأشهرهم زيادات ابن القطان على ابن ماجه فهي أكثرها، وأما غيرها فهي يسيرة. زيادة ابن القطان تقرب 300 حديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يوسف بن عبد العلاء قال أخبرني عبد الله بن مهدي قال أخبرني عمرو الحاتم عمك من الأشجب هذا السبب ذكر مثله. قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال وحدثني إسماعيل بن أبي وسيم قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن وما عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عليه أصواتهما، وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفق بشيء ويقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال المتألي على الله لا يفعل المعروف، قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن مهدي قال أخبرنا يوسف بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن كعب مالك قال أنه أخبره عن أبيه أنه تقاضى من أبي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل فاتبعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف السجف حجرته ونادى كعب بن مالك وقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك، وقال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. قوله في الحديث المتقدم حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل حدثني غير واحد، هذا يسمى إيش؟ رواية عن مجهولين. إيش دراك إنهم مجهولين؟ رواية عن مبهمين، مبهم لا يعرف من هو، لكنهم جماعة. قال حدثني غير واحد من أصحابنا، ومن اللطائف أن ما وقع هكذا فهو لا يقتضي الضعف، لأنهم جماعة يرفع الضعف عنهم اجتماعهم، لأنهم جماعة يرفع الضعف عنهم اجتماعهم، ذكر هذا العراقي والسخاوي، ووقع هذا في الصحيحين، فوقع هذا في مسلم في هذا الموضع، ووقع في البخاري في حديث ما هو اللفظ؟ الخيل في نواصيها الخيل في القصة هذه، وقع هذا في البخاري في حديث عروة البارقي أن رجالا من الحي فيه أن رجالا من الحي في حديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهذا موجود في الصحيحين. المقصود أنه يقع في بعض الأسانيد فمن الناس من يضعفه، هذا خطأ، هم جماعة يرفع الضعف عنهم استماعهم، لكن لابد من التفطن إلى ثبوت سماعهم ممن فوقهم. لذلك هنا قال حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا، لو أنها عن فلان أشكل على هذا عدم القطع بالسماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا الزهري. قصة البخاري مع أهل بغداد لما أدخلوا عليه 100 حديث أسانيدا ومتونا، رواها ابن عربة رواها ابن عدي في جزئه في ترجمة البخاري، قال أخبرني عدة من الشيوخ إلى آخره، فضعفها بعضهم بأن هؤلاء مجهولين، وهذا خطأ لأمرين، أحدهما للقاعدة التي ذكرناها، والأمر الثاني أنه خلال 1400 سنة ما ضعف قصة البخاري إلا بعض المتأخرين، والعلم الذي لا يظهر إلا متأخرا لا خير فيه، ما دام الأمر مشهور عند المتقدمين ولم يطعن فيها أحد هذه قصة ثابتة وإسنادها كذلك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يوسف عن الزهري عن عبد الله بن كعب مالك أن كعب مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حضرة، وذكر مثل حديث ابن وهب. قال مسلم وروى الليث بن سعد حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب مالك عن كعب مالك رضي الله عنه أنه كلمه على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي فلقيه فلزمه وتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب فشر بيديك أنه يقول النصف فأخذ النصف مما عليه وترك النصف. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا أحمد سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أدرك ما له بعيني عند رجل قد أفلس وقال إنسان قد أفلس وهو أحق به من غيره. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرني شيء من حاقل وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح الجميع عن الليث بن سعد حاقل وحدثنا ربيعة ويحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا أحمد بن يعمر الزيني حاقل وحدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا سفيان بن عيينة حاقل وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد وحفص بن غياث كله أبو عن يحيى بن سعيد في هذا السنة وذكر من حديث زهير وقال من رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خادم مخزومي وعن جريج قال حدثني ابن أبي حسين أبو بكر بن محمد بن عبد بن حزم أن أبا بكر محمد بن عبد الحزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتعول من فريق وأنه لصاحبه الذي باعه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر بن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل وجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. قوله عن بشير بن نهيك تقدم أن بشيرا يأتي مكبرا إلا في راويين، أحدهما بشير بن يسار الأنصاري مولاهم، والآخر بشير بن كعب العدوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني سفيان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن حق قال وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن شيبة قال حدثني أبي كلاب عن قتادة بهذا السبب ذكر مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. قال وحدثني محمد بن أحمد النبي خلف حجر بن شعري قال حدثنا حماد أبو سلمة الخزاعي قال حجر المنصور بن سلمة قال أخبر الناس من بلاد عن قتيبة بن عراك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فأحق بها. قوله عن خثيم بن عراك ليس في رواتهم من يسمى خثيما سوى هذا الراوي، وهو خثيم بن عراك بن مالك الغفاري. وقوله عن أبيه هو عراك بن مالك الغفاري، وتقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى عراكا سوى هذا الراوي عراك بن مالك الغفاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور عن عبد بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه حدثه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر قال كنت أدين الناس فأمروا فتيان ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال قال الله عز وجل ويتجوزوا عن موسر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. قوله عن ربعي بن حراش ما قاعدته؟ أنه ليس في رواتهم حراش بالمهملة سوى والد ربعي، ربعي بن حراش الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن ابن حجي إسحاق بن إبراهيم اللفظ بن حجي قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وابن مسعود وقال حذيفة رجل لقي ربه قال ما عملت؟ قال ما عملت من خير إلا أني كنت رجل ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوز عن عبدي؟ قال مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مات فدخل الجنة وقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت بيع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسعود بن شجوع قال حدثنا مخالد بن أحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتي الله بعبد من عبادي آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال لا يكتمون الله إلا حديثا. قال يا ربي أتيتني مالك فكنت بيع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر عن المسر وأنظر المعسر. وقال الله عز وجل أنا حق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقد عن الجهني وأبو مسعود الأنصاري وهكذا سمعنا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن شيبة أبو كريم بن إسحاق بن إبراهيم اللفظ ليحيى قال يحيى قال أخبرنا حدثنا أبو معاوية عن عمش عن شق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الرجل من كان قبلكم فلم يوجد له من خير شيء لأنه كان يخالط الناس وكان مسلما وكان يمر على غلمان وأن يتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحق بذلك من التجاوز عنه. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زيار قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن زهري وقال بن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو بن سعد عن عمش بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدعو الناس فكان يقول من فتاوى ذاتي تمعشر تجاوز عنه ولعل الله عز وجل يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه. قاله في الحديث المتقدم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يعمل غلمانه فكان يأمر غلمانه ويتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك من تجاوز عنه. هذا الحديث فيه أن الكافر يدخل الجنة، صح ولا مو صحيح؟ ليس صحيحا. طيب هنا في الحديث قال لم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، يعني ما ذكر التوحيد. أحسنت. لأن يعني مثل هذا الحديث من الحديث التي يتوهم منها معاني غير صحيحة ترد إلى الأصول المقررة في الشريعة. فقوله في الحديث فلم يوجد له من الخير شيء يعني قدر على زائد على أصل التوحيد يوجب له المغفرة بدون عذاب، فقد يعذب إذا كان من أهل التوحيد قد يعذب ثم يخرج من النار، لكن هنا ما دخل النار. فالمقصود شيء من الخير يزيد على قدر التوحيد، فقدر التوحيد لا يوجب له الخلود في النار، لكن هنا القدر الزائد منعه من دخول النار ابتداء ونقله إلى الجنة فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني حرمة بن يحيى قال دائما طالب العلم العناية بالقواعد والأصول هي التي تجعل فهمه صحيحا، أما الإخلال بها يجعل فقهه مضطربا. مر معنا بما ذكرت لكم أن الأحاديث الواردة في إيجاب الوليمة في العرس تتعلق بالرجال لأنه هو المعهود في العهد النبوي، إذا لم تقل بهذا ستضطرب في حديث أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، فإن هذا الحديث واضرب عليه بالدف من الذي يضرب، الرجال ولا النساء؟ ها؟ النساء من وين جبتوا؟ هو عام نفس الشيء، الجواب اضربوا عليه بالدف يعني النساء يضربن، فإنه هذا هو الواقع في العهد في العهد النبوي، هذا هو الواقع في العهد النبوي. مثال آخر، إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ذنوبهما، هل يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؟ الجواب لا. طب الحديث هذا عام مسلمان، الجواب يرد إلى العهد النبوي أنه في مصافحة الرجال الرجال أو النساء النساء أو رجل لامرأة ذات محرم. المقصود أنك إذا قلت مرة في إجابة الوليمة أنها واجبة في حق الرجال والنساء فلا بد أن تقول الضرب للدف للرجال والنساء، لكن إذا كان مأخذ المسألة رد كل أمر إلى من تعلق به في العهد النبوي لم تضطرب. لذلك العناية بفهم القواعد والأصول العلمية يورث الإنسان صحة في الفهم، أما التشويش الذي يجعل كل واقعة ذات أصل فهذا يتشوش فقهه، لا يكون فقهه صحيحا ولا دينه سليما. وأشد البلاء أن تكون هذه الأصول توجد بسبب النوازل والوقائع المتأخرة، فكل نازلة يضع لها أصل ثم تأتي نازلة أخرى يضع لها أصل ثم تأتي نازلة ثالثة يضع لها أصل، فهو لم يجعلها مع الأدلة، صار يقضعها مع النوازل. هذا صار عند المتأخرين أن النازلة تغير الأحكام، هذا ليس بصحيح. الأحكام هي هي، قد تتغير المسائل الاجتهادية منها لأمر يعرض فيها، أما الأحكام العامة للدين هي هي. فلا يمكن أن يأتي إنسان مثل الآن ما يروج له يقول الكفار يدخلون الجنة ويجيبنا الحديث هذا يقول هذا الحديث فيه أن الكافر يدخل الجنة، لا لا يمكن، الكافر ما يدخل الجنة. إذا لا بد أن نرد هذا الحديث إلى الأصول. طلاب العلم إذا ارتاضوا هذا الأمر وأدركوا أن العلم إنما هو أصول وقواعد صار فهمهم صحيحا. إذا صار طالب العلم يتعلق بالمسائل أو أشد من ذلك يتعلق بالنوازل الحادثة التي تجدد صار دينه مضطربا، لذلك تجده اليوم قول وغدا قول، ويعامل محبوبه بقول ويعامل بغيضه بقول، ولو كان دينه صحيحا لعامل هذا المحبوب كما يعامل هذا المبغوض، لأن الدين واحد لا يتغير، لكن الهوى غلاب والفقه قليل. فطالب العلم مما يقوي فقهه ويسلمه من الهوى صحة بناء الأصول والقواعد حتى إذا استقامت له لم يضطرب. وأما الذي يبني فقهه على مسائل أو على نوازل تجده اليوم يقول شيء ثم بعد ذلك يقول شيء آخر، وهذا لا يكون في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وابن قال أخبرني يوسف بن شهاب بن عبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بمثله. قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا أحمد بن زين عن يبعن عن أحمد بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريبا له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر، فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر ويضع عنه. قال وحدثني أبو طاهر قال أخبر ابن أبي قال أخبر جرير بن حازم عن أيوب بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن مسحى قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال أخبرنا مكيع عن حاقل وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني عن سعيد جميع عن جرير عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع فضل الماء. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد قال حدثنا جرير قال أخبرنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث, فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني ابن يحيى قال قرأت عن مالك حق قال وحدثنا قتيبة قال حدثني ليث كلاه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمانة ولفظ حرمانة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن قال أخبرني يونس عن مشاب قال حدثني سعيد بن سيبه أبو سلمة عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء تمنع به الكلأ. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم أن ضحاك بن مخلد قال حدثنا جرج قال أخبرني زياد بن سعد أن أهل بن سلمة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شعبان عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمن الكلب وماء البغي وحلوى الكاهن. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد رمح الذي مسعدني حاق قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا السبب ذكر مثله في حديث من روايات من رمح أنه سمع أبا مسعود. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني أحمد بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت سعيد بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب ما هو البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن أبو زيد عن حميد بن كثير قال حدثني إبراهيم قال عن سالم بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومار البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن يحيى بن كثير بهذا السند وذكر مثله. قال وحدث إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميني قال حدثني هشام عن يحيى بن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن سالم بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثني سالم بن شبيب قال حدثني حسن بن عين قال حدثني معقل عن الزبير أنه قال سأل جابر عن ثمن الكلب والسنوري فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قوله حدثنا أبو أسامة ما قاعدته؟ إن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. في الحديث المتقدم صفحة 31 السطر الخامس 1559 السطر الخامس 1559 رقمه في النسخ الأخرى لغير هذه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. أحد معه السلام دار السلام؟ حدثنا من؟ أحد مع التأصيل دار التأصيل؟ كان في واحد ذاك اليوم يحضر مع دار التأصيل ما أتيت بها. نعم عند 1559 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زهير ابن حرب دار التأصيل انت الرسالة دار التأصيل مع أحد؟ أيوة 1559 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حد مع دار السلام مكتوب عندك إيش؟ مكتوب عندك ابن خيثمة؟ مكتوب إيش عندك؟ حدثنا زهير ابن حرب وبعدين بين قوسين أبو خيثمة ايش كاتب الصواب ابو خيثمه؟ هو ابو خيثمه اكيد سواء زهير بن معاويه ولا زهير بن حرب. ها زهير بن حرب اي طبعه دار السلام زهير بن ايش عندك بن حرب اي دار السلام أنا على وجل من هذا لأن هذا يحيى بن سعيد هذا المدني وليس القطان هذا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الحزم هذا مدني ففي النفس شيء من أنه زهير بن حرب لأن يعني زهير بن حرب في طبقة شيوخ مسلم فأخشى أن يكون زهير بن معاوية. إيش برنامج كتب التسعة؟ وش برنامج كتب التسعة؟ برنامج يعني محكم هو، لكن نحن ما نحول على البرنامج إلى تحفة الأشراف. من يراجع تحفة الأشراف؟ راجع واحد من ثاني أبو معاذ. طيب أنا أظنها زهير بن معاوية، ولكن تحفة الأشراف. ولذلك سبحان الله، شوفوا يا أخوان، هل أجهزة وهل نسخ وكل شيء، ويبقى الحفظ هو المقدم. المزي رحمه الله الذي يطبع كتاب من الكتب الستة ما يقابله من أوله إلى آخره على تحفة الأشراف لا يكون عمله متقنا، مثل الآن كلهم زهير بن معاوية بن حرب، هذا عندي في نظر شديد، والمزي سيكون إن شاء الله يكشف هذا، فتراجعون تحفة الأشراف تشوفون هذا الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني من المفضل قال حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فندعو كلبنا قتلنا حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قتل الكلاب إلا كلب صيد وكلب غنم أو ماشية. فقيل ابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول وكلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن معاذ قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب حتى المرأة تقدم من بادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم الأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن التياح أنه سمع طرف بن عبد من طرف بن عبد الله عن ابن المغفل أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن حاتم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد سعيد حاق قال وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد جعفر حاق قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حاق قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهم جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبين لكل ماشية ضار فنقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا المزي رحمه الله له قصة، كانوا يقرؤون عليه ونسخ متقنة، يعني ما مثل نسخنا هذه، نسخ حفاظ وباستماع، فكان يغفو أحيانا ما ينام، إنما يغمض عينيه ثم ينتبه إذا أخطأ ويصحه. فقال له الصفدي من نسخة الصحيحة إلا أنت، لما كثر من هذا أن يصحح له، وهذا هو يغفي رحمه الله، وهو يغفو، قال له من نسخة الصحيحة إلا أنت. لذلك تحفة الأشراف كتاب عظيم لا بد دائما من النظر فيه في مشكلات الأسانيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب بن مرين قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سمع عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتل كلبا لنا كلب صيد وماشية نقص نجي كل يوم قيراطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن وقتيبة بن حجين قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال آخر حدثنا إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار أنه سمع عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لنا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن وقتيبة بن حجين قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا إسماعيل بن محمد وابن أبي حرمة عن سمع عن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية وكلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلب حرف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حضرة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وكلب حرف وكان صاحب حرف. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية وكلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم، وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا لا كلب ماشية وصيد وزرع ينقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر ابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني سعيد بن إبراهيم قال حدثني هشام بن دستوي قال حدثني أحمد بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. قال إلا كلب حرث أو ماشية. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثني أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثني أحمد بن المنذري قال حدثني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثني يحيى بن أبي كثير بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد واحد يعني عن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغذى كلب ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. قوله حدثنا أبو رزين تقدم أن هذا الاسم رزين يأتي عنده في الأسماء والكنى بفتح الراء ولم يقع مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عمالك عن زيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلب لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص بعمله كل يوم قراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب هذا المسجد. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرنا سمع بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنعي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجين قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كسب الحجام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له صلى الله عليه وسلم صاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه إخراجه وقال إن أفضل ما داويتم به الحجامة أو قال هو من أمثل دوائكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدث مروني عن فزاري عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه كسب الحجامة ذكره مثله فذكر مثله غير أنه قال إن أفضل ما دويتم به الحجامة وقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. قال حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع ومدين وكلم فيه فخف عن ضريبته. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا عن مسلم حق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا مخزومي كلام عن مهيب قال حدثنا طاووس عن ابي عن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه اجره واستعط. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد ولفر عبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن عاصم عن الشعبي عن عباس رضي الله عنه انه قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياض واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده وخف عنه من ضريبته ولو كان شحتا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن الشعبي تقدم أن الشعبي عند الإطلاق هو عامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عمر القبرين وقال حدثنا عبد العلم عبد العلاء أبو همام قال حدثنا سعيد بن جريري وعن ابن نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قال فمن لبثنا إلى سنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر من أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال فاستقبل الناس من كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه المنذر بن مالك العواقي. قوله الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم مصغرا وهي عند الإطلاق لسعيد بن إياس الجريري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن وعلى ترجم من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثنا أبو الطاهر ولفظ له قال أخبر النبي قال أخبر الملك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن وعلى السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنه رجل أهدى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الله قد حرمها قال لا فسار الإنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سارته قال فقال أمرته أن ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال فتح المزاد حتى ذهب ما فيها. قال حدثني أبو طاهر قال أخبر منه قال أخبر نسوي من بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن وعلى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن مسروق عن الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن تجارة بالخمر. ما قاعدة أبي الضحى؟ سنت أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الضحى سوى راو واحد هو أبو الضحى مسلم ابن صبيح الكوفي. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا بكر بن سيف وبكر بن اسحاق ونيرو من الافضل ابي كرم قال اسحاق اخبرنا وقال اخرى حدثنا معاويه عن عمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لما انزلت الايه من اخر سوره البقره في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فحرم التجاره في الخمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن فتح مكه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر من الميت والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها سفن عدن بها الجلود ويستصبع الناس وقال له أحرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال حدثنا بكر بن شيبة وابن مين قال حدثنا أبو سامة عن عبد الرحمن بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح حاقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثهم ضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب لي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح وذكر من حديث الليث قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لأبي بكر قال حدثنا سمع معينة عن عمرو عن طاووس عن عباس أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة قاتل الله سمرة ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله أنه حرمت عليهم الشحوم وجملوها فباعوها قال حدثنا أبو بنت مسطام قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدث روحني عن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا السبب ذكر مثله قال حدثنا إسحاق بن عمر الحنظلي قال أخبر روح بن عبادة قال حدثنا من جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال حدثني حرمان بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل ما تشوفوا بعض على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشوفوا بعض على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة وذهب عبد الله ونافع معه في حديث من رمح قال نافع وذهب عبد الله وأنا معه الليثي وحتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشوفوا بعضهم على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حاقد وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد حاقد وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابي عدي عن عمرو بن كلهم عن نافع وذكر نحو حديث الليث عن نافع عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سعيد النبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثل مثل سواء بسواء قال حدثنا أبو الطير وهرم سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبي قال أخبرني ما خرجت عن نبي أنه قال سمعت سليمان بن يسان يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبعوا الدينار بالدينارين ولا بالدرهمين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حق قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبر ليث عن مشاب عن مالك بن أوس بن حدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم وقال طه بن عبيد وعند عمر الخطاب رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم أتينا إذا جاء خادم نعطيك ورقك فقال عمر الخطاب رضي الله عنه كلا والله لا تعطي أنه ورقه لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب إلا ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا لا هاء وهاء والشعر بالشعر ربا لا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا لا هاء وهاء قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب إسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريني وقال حدث حماد بن زيد عن أبي قلابة أنه قال كنت في الشام في حلقة فيها مسلم يسأل بن جابر الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزمنا مع غزاة وعلى الناس معاوية وغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيع في عطيات الناس فتسارع الناس بذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح لا سواء بسواء عين بعين فمن زاد بزاد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا برداءكم معاوية وخطيب فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمع منه فقام عبادة بن الصامت فعاد القصة ثم قال المحدث أن ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم معاوية وقال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جندي ليلة السوداء قال أحمد هذا ونحوه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمرو جميعا عبد الله الثقفي يعني بهذا السند وذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم اللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأخذني حدا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي صامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاهم بالذهب والفضة والفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر والتمر والملح والملح مثل سواء بسواء يدا بيد إذا اقتربت هذه أصلا في عكيف شيء من ذاك يدا بيد قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن مسلم عبده قال حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثل مثل يد بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء. قوله حدثنا ابو المتوكل الناجي تقدم انه ليس في رواتهم من يكنى ابا المتوكل سوى هذا الراوي ويذكر بكنيته كثيرا واسمه علي بن داود الناجي. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربيعي قال حدثنا ابن متوكل الناجي وعن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا مثله فذكر بمثله. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء واصل عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا مثل يد بيد ما ازداد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. قال حدثني أبو سعيد الأشجع قال حدثنا محارب عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد لم يذكر يدا بيد. قال حدثنا بكر بن واصل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزن مزن مثلا مثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثل ما زال واستزاد فهو ربا. قوله عن ابن أبي نعم تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن أبي نعم المدني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيه قال حدثنا سليمان بن يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما الدينار بالدينار لا فضل بينهما. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا السند ذكر مثله. قال حدثنا محمد حاتم الميموني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن من هالي أنه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة الموسم أو قال الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح وقال قد بعته في السوق ولم يمكن ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازم سألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مديما نحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدم يدم بلا بسبيه وكان سيد فوربا واتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا بقال عندنا شعبة عن حبيب أنه سمع من هاني يقول سألت البراء بن عازم عن صرف فقال سأل زيد بن أرقم فأعلم فقال فسألت زيدا فقال سأل البراء فإنه أعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المرق بالذهب دينا. قال حدثنا ربع تعتكي وقال حدثنا عباد المعوام قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن بكرة قال عن أبي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب لا سواء بسواء وأمرنا نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال سأل رجل قال يدا بيد قال هكذا سمعت. قال حدثني قوله عن أبيه هو أبو بكرة وتقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا بكرة سوى هذا الراوي من الصحابة وهو أبو بكرة الثقفي واسمه نفيع بن الحارث. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق المنصوري قال أخبرني يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وابن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن بكرة أخبرنا أبو بكرة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثني أبو طاهر أحمد بن عبد المسرح قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو هاني القولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضاءة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بقلادة فيها خرج وذاب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب الذي في قلادة فندع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. قوله أنه سمع علي بن رباح تقدم أن اسم علي ياتي مكبرا ولم يقع مصغرا إلا في راويين أحدهما علي بن رباح اللخمي وله ولد اسمه موسى له رواية والآخر مسلمة بن علي الخشني من رواة ابن ماجه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخرج فصلت ووجدت بها أكثر من 12 دينار وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن النبي جعفر عن جلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود المقية الذهب بالدينارين وثلاث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. قوله عن الجلاح ليس في رواتهم من يسمى الجلاح سوى هذا الراوي وهو الجلاح أبو كثير الأموي مولاهم المصري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مطارق الأخر من أبي عقرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيره من عمر بن حن المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة مطارت لي ولي أصحابي قلتهم فيها ذهب ورق وجوهر فرت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها واجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذ إلا مثل مثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كلم بالله من الآخر فلا يأخذ إلا مثل مثل. قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم ومن الأبحاث التي قصر فيها عامة الشراح لهذا الكتاب بيان من وقع مبهما بقوله وغيره أو وغيرهما كقوله هنا عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعن بن حاث وغيرهما أن عامر بن يحيى، هذا مبهم، أشبه شيء أنه عبد الله بن لهيعة المصري لأنه من هذه الطبقة، ووقع هذا في موضع آخر تقدم معنا وغيره يريد به عبد الله بن لهيعة، وهذا وقع في البخاري ومسلم في مواضع، وهي محتاجة للإفراد، من وقع مبهما في الصحيحين بقولهم وغيره أو وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن مبين قال أخبرني عمرو الحق قال حدثني مطارق قال أخبرني عامر بن الحارث بن نضر حدثنا أبو سلمة سعيد حدثه عمرو بن عبد الله أنه أرسل الغلام صاعقا معه فقال بيعه ثم اشتري بشيء فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرد ولا تأخذن إلا مثلا مثلا، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام طعام مثلا مثلا، قال وكان طعام يوم من شعير، فقيل له فإنه ليس مثلي، قال إني أخاف أن يضارع. قال حدثنا عبد الله بن سمعان بن قال حدثنا سليمان يعني بن ابي لائن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن وسمع سعيد بن المسيب يحدث ان ابا هريره وسعيد رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله ان اشتري الصاع بالصاع من جمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن مثل مثل، او قال بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن سعيد الخدري عن النبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجعا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله نأخذ صاع من هذا بالصاعين وصاعين بثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل به الجمع بالدراهم ثم افتع بالدراهم جنيبا. قوله هنا حدثني يحيى بن يحيى، ما الفرق بينه وبين راوي موطأ؟ لأن قال قرأت على مالك. نعم، أن هذا الذي هو شيخ للبخاري ومسلم هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأما صاحب الرواية المشهورة عن مالك في الموطأ فهو يحيى بن يحيى الليثي، وكلاهما من أصحاب مالك. أحسن الله إليكم. قال عبد إسحاق النصري قال أخبرنا يحيى بن صالح الحاضي وقال هذا الإسناد إسناد آخر، دائما مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا وقع عنده وعند البخاري 43 حديثا، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم يقول حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبر يحيى بن صالح الحاضي قال حدث معاوية حقل وحدث محمد سالم التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ولفظ ما جمع عن يحيى بن حسان قال حدث معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بن برنين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال بن تمر كان عندنا رضي فبعت منه صاع وصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل لكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. لم يذكر ابن سالم في حديث عند ذلك. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل عن ابي قزعة بني عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا بصاعين بصاع من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. قوله عن ابي قزعة الباهلي، هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه سويد بن حجير، سويد ابن حجير الراء أبو قزعة الباهلي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن عن سلمة عن سعيد أنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من التمر فكنا نبيع صاعين بصاعين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاعي تمر بصاع ولا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد الجريري عن ابن نضرة انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن الصرف فقال يدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا باس به. فاخبرته ابا سعيد فقلت اني سألت ابن عباس عن صرف قال يدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا باس به. قال وقال ذلك ان سنكتب اليه فلا يفتيكموه. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمر فانكره فقال كان هذا ليس من تمر ارضنا؟ قال كان في تمر ارضنا او قال في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال اضعفت اربيت لا تقربن هذا اذا رابك من تمرك شيء فبيع ثم اشتري الذي تريد من التمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود عن ابن نضرة أنه قال سألت ابن عمر وابن عباس عن صرف فلم يريا به بأسا فإن قاعد عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسألته عن صرف قال ما زاد فهو ربا فأنطلب ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءهم صاحب نخل بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا؟ قال طرف صاعين بسرة بيض هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك وبيع تمرك بسرعة ثم اشتري بسرعتك أي تمر شئت. قال مسعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم فضة بالفضة. قال فتأتيت ابن عمر رضي الله عنه بعده فنهاني ولم آت ابن عباس رضي الله عنه. قال فحدثني أبو الصفاق أنه سلم ابن عباس رضي الله عنه مكة فكرها. قال حدثني محمد عباد محمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا سبيان معينة ولفظ من عباد. قال حدثنا سبيان عن عمرو عن الصالح أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم والدرهم مثل ما زاد وازداد. فقد أربى فقلت له إن ابن عباس رضي الله عنه يقول غير هذا. فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أريت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. قال حدثنا بكر بن شيبة عن نقل إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ولفظ عمر. قال إسحاق أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان عينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول أخبرني أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا عفان وحاق قال حدثني محمد حاتم قال حدثنا بزم قال حدثنا قال حدثنا وهيم قال حدثنا طاووس عن أبيه عن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. قال حدثنا حكم موسى قال حدثنا يقول عن أوزعي قال حدثني عطاء بن أبي ربيعة بن سعيد الخدري رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه فقال له أرأيت قولك في الصلاة أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته بكتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمعن به وما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم لفظ عثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة أنه قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن عقبة عن عبد الله أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل ربا ومكئلا. قال قلت وكاتبه شهدي قال إنما نحدث ما سمعنا. قال حدثنا محمد بن الصباح وزير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام قال أخبرنا بزبير عن جابر أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل ربا ومكئلا وكاتبه شهدي وقال هم سواء. قوله حدثنا محمد بن الصباح تقدم أن اسم الصباح يقع عندهم بتشديد بائه ولم يقع في رواتهم صباح مخففا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله بن ميل الهمداني وقال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن شعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهوى النعمان بإصبعين أذنين الحلابين إن الحرام بين وبينهم مشتبيات لا يعلمون كثير من الناس إن تقى الشبهات استبرى الدين وعرضه وموقع بالشبهات وقع بالحرام كالراعي يرعى حول الحمى ينشك ويرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله يحارب ألا وإن في الجسد مضغة إلا صرع صرع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قوله الهمداني تقدم أن هذه النسبة تجيء بسكون الميم والدال المهملة إلا في راويين من رواة الستة أحدهما محمد بن عبيد الهمذاني والآخر مرار بن حمويه الهمذاني الثقفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا زكريا وبهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الطرفين وأبي فروة الهمداني قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاضي عن عجل عن عبد الرحمن بن سعيد كل عن شعبي عن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غير من حديث زكريا تم من حديثهم أكثر. قال حدثنا عبد الملك بن عبد بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع عمرو بن بشير رضي الله عنه بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلال بين وحرام بين. فذكر ابن في حديث زكريا عن شعبي لا قل ينشك وأن يقع فيه. قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا جابر بن عبد الله وكان يسمع عجبا له وقد عيا فأراد أن يسيبه. قال في الحق النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وضربه بسر سيل لم يصير مثله. قال بعني بوقية قلت لا ثم قال بعني فبيعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيت بالجبن فنقدني ثمن ثم رجعت فأرسل في أثري فقال تراني ما كسك ليأخذ جملك خذ جملك ودرائمك فهو لك. قال وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى عن يوسف قال عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله وذكر مثل حديث ابن نمير قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم لفظ عثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق به وتحتي ناضح لي فقد أعيا ولا يكاد يسير. قال فقال ما لبعيرك؟ قال قلت علي. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره وجعله فما زال بين يدي الإبل قدام يسير. قال فقال كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته وركتك. قال فتبيعنيه واستعيت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقر ظهري حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس ما استأذنته فأذني فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالف سألني عن البعير فقلت ما صنعت فيه فلمني فيه. وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت بكرا ما تزوجت أبي كرم ثيبا. فقلت له تزوجت ثيبا؟ قال تزوجت أبي كرم تلاعبك وتلاعبه. فقلت له رسولته في ولدي أبو قال استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم علينا. وتزوجت ثيبا تقوم علينا وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال حدثنا عثمان بن مسعود قال حدثنا جرير عن عمش عن سالم بن الجعد عن جابر انه قال قلنا من مكة الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتلى جمل يسقط عند قصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا. قال قلت لا بل هو لك. قال لا. قال لا بل بعنيه. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قال قلت فان لرجل عليه اوقية ذهب فهو لك بها. قال قال اخذته فتبلغ عليه المدينة. قال في المقدم المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلان اعطيه اوقية من ذهب وزده. قال فاعطاني اوقية من ذهب زادني قراطا. قال قلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل شام يوم الحرة. قال حدثنا أبو كم جحدني وقال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا جرير عن ابن نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات. قال ابن نضرة وساق الحديث وقال فيه فنقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يركب بسم الله وزاد أيضا. قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. قال حدثني أبو ربيعة عتكي وقال حدثنا أحمد وقال حدثني أبو عنبة الزهري عن جابر أنه قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيني قال فنخسه فاثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحق النبي صلى الله عليه وسلم قال بعني بعته منه بخمس أواق. قال فقلت علي على أن لي ظهر إلى المدينة. قال لك ظهر المدينة. قال في المقدم المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي مكرم العمي وقال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن ابن متوكل الناجي عن جابر بن عبد الله أنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاري أظنه. قال غازي وقصة حديث وزال فيه. قال يا جبرة وفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل ولك الثمن ولك الجمل. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال عن شعبة عن محارب بن سعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب وقية ودرهم أو قال درهمين. فلما قدم صيران أمر بوقرة مذبحة فأكل منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وأزلي ثمن بعيري فأرجح لي. قوله عن محارب تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى محاربا سوى راو واحد هو محارب بن ديثار السدوسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن حارثي قال حدثنا شعبة وقال أخبرنا محمد بن جابر عن عبد الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن وقد سماه ولم يذكر البقيتين والدرهمين. وقال أمر بقرة فنحر ثم قسم لحمها. قال حدثنا وكنا مشيت قال حدثنا أبي زيد عن جرير عن طالع عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهر المدينة. قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو مسرح قال اخبرنا من عملك من اسعد زيد بن اسمع عطاء بن اسعد عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقدمت عليه ابن من ابل الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع عليه ابو رافع فقال مجد فيه الى خيار الربيع وقال اعطيه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء. قال حدث مكرم قال عن خالد المخرج عن محمد جعفر قال سمعت زيد بن اسلم قال اخبرنا عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلم رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا وذكره مثل غير انه قال فان خير عباد الله احسنهم قضاء. قال حدثنا محمد بشير بن عثمان العبدي وقال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سنة المكيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال كان رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الحق ما قال فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إن نجد إلى سنه وخير من سنه قال فاشتروا فأعطوه إياه فإن من خيركم وقال خيركم أحسنكم قضاء. قوله عن سلمة بن كهيل تقدم أن هذا الاسم بفتح لامه ولم يقع بكسرها إلا في ثلاثة مواضع أحدها سلمة الجرمي والد عمر رضي الله عنه عن ابنه فهما صحابيان وثانيها عبد الله بن سلمة المراد الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه من التابعين وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مكرم قال حدثنا مكي عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وأعطى سنة فوقه وقال خياركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سنة مكين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثني أحمد بن تميم بن روح قال أخبرني الليث قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني عن الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن هجرته ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني واشترى بعبدين أسودين ثم بيع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو. قال حدثني يحيى بن بكر بن شيبة محمد العلاء ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخراني حدث معاوية عن عمش عن إبراهيم عن سوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما من نسيته فأعطاه دينه له رهنا. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلم العلي بن خشرم قال أخبر عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما وراهنا ودرعا من حديد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبر المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن الأعمش أنه قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما لأجل وراهنا ودرعا له من حديد. قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يذكر من حديد. قال حدثني يحيى بن عمرو ناخذ لفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال ليحيى أخبرنا سفيان عن عتيبة بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن هادي عن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومن سبعين وثمان سنة وسنتين وقال من سبعين وثمان سنة بكلمة معلومة وزي معلومة لاجل معلوم. قال حدثني قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم تجيء لراو واحد هو من أحسنت هو عبد الله ابن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار فهو عبد الله بن يسار. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن ابن نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن ابن منهل عن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يسفون وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسف لا يسف إلا في كلمة معلومة وزي معلوم. قال حدثني عن ابن يحيى أبو بكر بن شيبة وإسماعيل بن سالم جميع عن عينة عن النبي عباس السنة وذكر مثل حديث عبد الوارث المذكور لأجل معلوم. قال حدثنا مكرم بن أبي عمر قال حدثنا وكيع بن حاقل وحدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن كلاب عن سفيان عن ابن أبي نجيح بن سالم وذكر مثل حديث ابن عينة يذكر فيه لأجل معلوم. قال حدثنا عبد الله بن سمق عن قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن سيب حدث أن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد أن معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتكر لا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم قال وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال إبراهيم قال مسلم حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعد بن سيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني بعض أصحابنا لعل أحدكم يبحث هل هذا الذي أضمره مسلم في عدة مواضع هو البخاري أم غيره. أنا لا أذكر فيها بحثا بس يشبه بعض الأسانيد هذه أنها أسانيد البخاري فيكون ذكره مضمرا فابحثوها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا كانوا يقولون معرفة الإشكال علم ذكره القرافي وغيره وأيضا توجيه الأنظار إلى الأبحاث علم فيستفيد الإنسان إذا قيل هذا محل بحث هذا ينبغي أن يبحث هذا من طرائق العلم التي يحرص عليها الطالب. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا مصعب بن أمية قال حدثني أبو طاهر محمد بن يحيى قال أخبرنا كلاب عن يوسف بن شهاب عن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسعة محقة للربح. قال حدث بكر بن شيبة وبكر بن إسحاق بن إبراهيم لفظ من أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو سامة عن عبيد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه يفقد ما يمحق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حق قال حدثنا أحمد بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا شريكم في ربعتين أو نخل فليس الوين بيحة يدين شريك وفي الرضي أخذ منك ليترك. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد عبد الله بن ويني وإسحاق بن إبراهيم اللفظ بن ويني قال إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بكل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل وين يبيع حتى يدين شريكا وإن شاء أخذ من شاء ترك إذا باع ولم يذنه فهو حق به. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن قال جريج أن أبي الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بكل شركة في أرض يوم ربع أو حائط لا يصح يبيع حتى يرضى على شريكه فيأخذه ويدع فإن أبى الشريك وحق به حتى يؤذنه. قال حدثني أحمد بن عقل قرأت عنك عن شابٍ عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة مجدل قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمي النبي بين أكتافكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن عينة حق وحدثنا أبو طاهر حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يوسف حق وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا السبب ذكر نحوه. قال حدثنا أحمد بن قتيبة بن سعيد وعلي بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن علي بن عبد الرحمن عن عباس بن سالم بن سعدي عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر شبرا من الأرض ظلما طوق الله إياه ويوم قال من سبع أراضين. قال حدثني حرب بن حق رافع عبد الله بن قال حدثني عمر بن محمد أنا حدث عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل أن أروى خاصمته ببعض داري فقال دعوها وإياه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناخذ شبرا من الأرض بغير حق طويق وبسبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة مع من بصرها ولعقورها بدانية قال فرجتها عمياء تلتمس الجود رقة تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد بينما هي تمشي بالدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قال حدث ربيع العتكي وقال حدث أحمد بن زيد عن شيخ بن عروة عن أبي أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضه فخصم منه مروان الحكم فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضي شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرضي ظلما طويقا إلى سبع أراضين فقال مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كذبة فعمي بصرها وقل في أرضها قال فما مات حتى ذهب بصرها ثم بين أن تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عن زكريا بن أبي زيد عن شام عن أبي عن سعيد بن زيد أنه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حسين عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احد شبرا من الارض بغير حق الا طوق الله الى سبع اراضين يوم القيامه. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوالد قال حدثنا حرب بن مشدد قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم ان مسلم تحدثه وكان بينه وبين قومه قصوبه في ارض وانه دخل على عائشه رضي الله عنه فذكر ذلك لا فقاتل ابا سلمه اجتمع الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبرا من الارض طويق ومن سبع اراضين. قال وحدثني اسحاق المنصوري قال اخبرنا احباب بن هلال قال اخبرنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن ابراهيم حدثه ان مسلم تحدثه ان دخل عائشه رضي الله عنها فذكر مثله. قال حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا عبد العزيز بن مختاري قال حدثنا خالد بن حذاء عن اسم عبد الله عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف في الطريق جعل عرضه سبع اذرع. كتاب الفرائض. قال حدثنا يحيى بن ابي بكر بن ابي شيبه اسحاق بن ربه اللفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخر حدثنا معين تعزوري عن ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن سامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله المسلم الكافر ولايه الكافر المسلم. قال حدثنا عبد الله بن حماد وهو النرسي وقال حدثنا وابن عم طاووس عن ابي عن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفرض باهلها فما بقي فهو الاولى رجل ذكر. قال حدثنا ميت بن اسلام قال العيشي وقال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحق الفرض باهلها فما تركت الفرائض فالاولى رجل ذكر. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد رافع عبد الرحمن ولفظ بن رافع قال اسحاق حدثنا قال اخبرنا اخبر عن الرزاق قال اخبرنا عمرو بن طاووس عن ابي عن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل فرض عليك تبلي ما تركت فرض فالاولى رجل ذكر. قال حدثنا قال وحدثني محمد علي ابو كريم الهمداني وقال حدثنا زيد بن حباب يعني احنا ابن ايوب عن طاووس بعد ذكرنا حديث وهب بن روح القاسم. قال حدثنا عمرو بن محمد بن الناقل وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكني عودان ماشيين فاغمي عليه فتوضا ثم صب علي من وضوئي ففقت وقلت يا رسول الله كيف اقضي بمالي فنرد عليه شيئا حتى نزلت ايه الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم الكلاله. قال حدثني محمد حاتم الميموني قال حدثنا حجاب بن حمدي قال حدثنا جرجي قال اخبرني مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم بكر في بني سلمه يمشيان فوجد لا عقل فدعا بمن يتوضا ثم رش علي من فافقت فقلت كيف اصنع في من يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قال حدث عبد الله بن عمر القبري قال حدث عبد الرحمن بن المهدي قال حدث سفيان قال سمعت حمد الكثير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض مع ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كيف اصنع في من يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث. قال حدثني محمد الحاتمي قال حدثنا بزم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد كثير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريض لا أعقل فتوضا فصبوا علي من وضوئه فعقلت وقلت يا رسول الله إنما مريض من كلاته فنزلت آية الميراث فقلت محمد بن كثير يسألونك قل لا أفتيكم بالكلاته فقال هكذا أنزلت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شعيب أبو عامر العقدي وحاقل وحدث محمد بن قال حدثنا وهب جرير كل من شعبت بهذا السادي وحديث وهب جرير فنزلت آية الفرض وحديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي ومحمد بن ثنا ولفظ المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن جعد عن معدان بن أبي طلحة عن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جوعته وذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر ثم قال إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من كلالة ما رجعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعي في صدري وقال يا عمر لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعيش أقضي بها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبة قال وحدثنا جرير بن محمد اسحاق بن ابراهيم رافع عن شعبة بن سواري عن شعبة كلام عقدة في هذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن البراء انه قال اخر آية انزلت من القران يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول اخر آية انزلت آية الكلالة واخر سورة انزلت براءة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا عيسى وهو بن يوسف قال حدثنا زكريا وعن أبي إسحاق البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال حدثنا مكرم قال حدثنا يحيى يعني آدم قال حدثنا عمرو بن رزيق قال عن أبي إسحاق البراء يذكر مثل غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. قال حدث عمرو الناقد قال حدث محمد الزبيري قال حدث مالك بن مغول عن النبي السبري عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت استفتونك قال حدثني جابر بن حرمي قال حدثنا بشر بن أمية عن يوسف الأيلي قال حاوى حدثني حرمة بن يحيى لفظ له قال أخبر عبد الله بن قال أخبرني يوسف عن شعبة بن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك ديني من قضاء فإن حدث أنه تركه فإن صلى عليه إلا قال صلى الله عليه صاحبكم فلم يتعطى عليه فتح قدنا ولا بالمؤمن من أنفسه من توفي عليه الدين فعليه قضاء ومن ترك من فهو لورثته قال حدثنا عبد الملك شعيب بن الليث قال حدثني عن جدي قال حدثني عقيل بن حاقل وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا النبي بن شهاب حاقل وحدثنا ابن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا النبي ذي بن كرم عن الزهري بهذا السند ذكر هذا الحديث قوله حدثنا ابن ابي ذئب. تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب القرشي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن زناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى بالناس به فأيكما ترك دينا وضاعا فأنا مولاه وأيكم ترك ملا فإن العصبة من كاد. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمؤمن بكتاب الله عز وجل فأيكما ترك دينا وضاعا فادعوني وأنا وليه وأيكما ترك مالا فليؤثر مالي عصبته من كاد. قوله بالإسناد المتقدم حدثني ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثنا شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى شبابه سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عدي عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك من فإن ورثته من ترك كلم فإلينا. قال وحدثني أبو بكر النافع قال حدثنا غندر قال حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة ليس غير في حديث غندر ومن ترك كلم وريته. كتاب الهبات. قال حدث عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدث مالك بن انس عن زيد بن اسعد عن نبينا وقتاب رضي الله عنه قال احمد على فرس عن تقي من سبيل الله فاضاعه صاحبه وظننت انه باع من رخص نسأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تبتع ولا تعود بصدقتك من عائد بصدقتك كالكلب يعود في قيئه. قال وحدث زيد بن حرب قال حدث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس بهذا السند وزاد لا تبتعه ان اعطاكه بدرهم. قال حدثني ابن بسطام قال حدثني زيد بن زهير عن زرعي قال حدثني روح بن قاسم عن زيد بن اسلم عن نبي عن عمر رضي الله عنه انه حمل على راسه في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد اصل اضاعه وكان قل المال فراد ان اشتراه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له قال لا تشتريه وان لا تشتري من اعطيته بدرهم فان مثل العائد بصدقتك وذلك الكلب يعود في قيئه. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم هذا سيغرنا حديث مالك وراح اتم واكثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يمتعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تبتع ولا تعود في صدقتك. قال وحدثنا وقتل مسعد ومروح جميعا ليث مسعد حاقل وحدثنا مقدمي وقال محمد وثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حاوى حدثنا ابن بني قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا مسلمة بن عبيد الله كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث مالك. قال حدث ابن ابي عمر عبد الحميد ولا ابو العبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن الزهري عن سالم بن عمر ان عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم راها تباع فاراد ان يشتريها فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد بصدقتك يا عمر. قال حدثني ابراهيم بن سرادي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن اسحاق قال حدثنا زيد بن جابر بن محمد العلي عن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيه فياكله. قال وحدثنا مكرم بن محمد العلي قال اخبرنا المبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرم قال حدثني حبه بن ابي كثير قال حدثني عمرو عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد وذكر نحو حديثهم. قال وحدثني هارون سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن سيبي يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. قال وحدثنا محمد وثنى محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن سيبع بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وحدثنا محمد وثنى قال حدثنا النبي عدي عن سعيد قتادة بهذا السنة وذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قول المخزومي قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن النبي عن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. قال حدثني يحيى بن قال قرات مالك عن شعب بن احمد بن عبد الرحمن محمد وعم محمد بن النعمان بن بشير يحدثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلت من هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه. قال وحدثني يحيى بن قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن احمد بن عبد الرحمن محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نحلت ابني هذا غلام. فقال أكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فردده. قال وحدثنا أبو بكر بن قوله في الحديث المتقدم أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، أي أن محمد الذي يرجع نسبه إلى ذرية فاطمة، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فهو ليس ابنا مباشرا لها، وإنما باعتبار أنه من ذريتها من جهة ابنها الحسين، فسماه محمد ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شبت إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثني حرمة بن قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يوسف قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإنسان يا ما ينسى معمر في حديث ما كل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة كل ولدك ورواية الليث عن محمد بن نعمان وحميد بن عبد الرحمن بشيرا جاء بن نعمان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال حدثنا عمر بن بشير رضي الله عنه أنه قال وقد أعطاه أبو غلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلام؟ قال أعطاني أبي. قال فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. قال حدثنا مكرم بن شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حصين عن الشعبي أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحدثني يحيى بن يحيى لفظ الله وقال أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي أن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قد صدق لي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدوا في أولادكم فرجع بي فرد تلك الصدقة. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن بحيان عن شعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير ولفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا بحيان تيمي عن شعبي قال حدثنا نعمان بن بشير رضي الله عنهما انه امه بنت رواحة رضي الله عنها سالت اباه بعض الموهبه من مال لابنها فالتوى بها سنه ثم بدا له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا ابن غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ما هذا من ترواحة أعجبها أن نشرك على الذي وهبت لابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن شعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير عن عاصم بن أحول عن شعبي أن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا تشهدني على جور. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العلاء قال حاق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعقوب الدورقي وجميع بن علية ولفظ يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن شعبي أن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت نعمان كذا وكذا مالي؟ قال كل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت نعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفني قال حدثنا أزهر قال حدثنا عوني عن شعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال نحلني أبي نحلة ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال ليس تريد منه البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدث به محمد فقال إنما تحدثنا أنه قال قرب بين أولادكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن جابر أنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وشد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابنة فلان سألتني انحل ابنها غلامي وقالت أشد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلما أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. قال حدثني يحيى بن عقل قال قرأت عليك عن شعبي عن سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم رجل أعمر عمره له أن يعقب فإنها الذي يعطيها لا ترجع الذي أعطاه لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثني يحيى بن محمد رمح قال أخبر الليث حاق قال وحدثنا قتيبة قال حدثني عن شعبي عن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمره له أن يعقب فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ليعقب غير النحاء. قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمره فهي له أن يعقبه؟ قال حدثني عبد الرحمن بن عبده قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجاهد قال أخبرني مشابه عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجل عمرة له من يعقبه فقال قد أعطيتكها وعاقبك ما بقي منكم أحد فإنا لمن أعطيها وإنا لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت في المواريث. قال أحد إسحاق بن إبراهيم عبد محمد ولا أبن عبد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر معاذ الزهري عن بسلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لك ولعاقبك فأما إذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر كان الزهري يفتي به قال أحد محمد رافع قال أحد النبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن بسلمة عن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من عمر عمرة له أن يعاقبه فإنه بتلة لا يجوز المعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال بسلمة لأنه أعطى عطاء وقد في المواريث فقطعت المواريث شرطه. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا هشام بن علي بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عبد الله بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره بمثله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد عن جابر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال أخبرنا مخدة بن عبد الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من عمر عمرة فهي الذي عمرها حي وميتا ونعاقبه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عجاب بن أبي عثمان قال حدثنا أبو بكر بن شيبة إسحاق بن مرعى مكي عن سبينا قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب. كل هؤلاء يعني مزبني عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب بن زيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. قال وحدثني محمد رافع واسحاق المنصوري ولفظ المرافع قال حدث عبد الرزاق قال اخبرني مجاهد قال اخبرني ابو زبير عن جابر انه قال اعمرت امراه من المدينه حائطا لها ابن لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوه بنون للمعمره فقال ولد المعمره رجع الحائط الينا وقال بل المعمر وقال بل المعمر بل كان لابينا حياته وموته فاقتصموا الى الطريق من عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب لعبد الملك فاخبره ذلك واخبره بشهد جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك طارق من ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. قال حدثنا بكر بن شيبة اسحاق بن ابراهيم لفظ لابي بكر قال اسحاق واخبره قال ابو بكر حدث سبع بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار ان طارقا قضى بالعمره للوالد لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن محمد بشاري قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن الطائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة. قال حدثنا احمد بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الطائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة ميراث لأهلها. قال حدثنا محمد بن بشاري قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن الأنس عن بشير بن هيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة. قوله وابن بشار تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن بشار العبدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة بن سعيد غير أنه قال ميراث لأني أو قال جائزة كتاب الوصية. قال حدثني أبو خالد بن زهير المحربي ومحمد بن مثنى العنزي ولفظه لابن المثنى قال حدثني أحمد بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق ابن المسلمين وشيء يريد أن يوصي به بيت ليلتين وصيته مكتوبة عنده. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبد الله بن بني حاق قال وحدثنا ابن بني قال حدثني أبي كلام عن عبد الله بن صغير أنما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقل يريد أن يوصي فيه. قال وحدثنا أبو كامل جحدني وقال حدثنا أحمد بن زيد حاق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن عبد العزيز كلام عن يوسف قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرني وهم قال أخبرني يوسف على حاء وحدثني هارون سعيد بن إليه قال حدثني وهم قال أخبرني يوسف بن زيد الليثي قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا النبي فديك قال أخبرنا هشام يعني مساعد كلهم عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه في حديث أيوب إنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن سامع عن النبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر ما رأت عني إلا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لو عندي وصيتي. قال حدثني أبو طاهر وحرمته قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل قال حدثني أبي عمرو عبد الحميد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو كل معزور بهذا السنة ذكرنا حديث عمرو بن الحارث قال حدثني أحمد التميمي قال أخبرني إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن عبد سعد عن أبي أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وداع من وجع شفيت منه عن الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مالي ولارث إلا ابنة لي واحدة فتصدق بثلث مالي قال لا قلت فأفتصدق بشطري قال لا الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذر إنك أن إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على أن يتكففوا الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله يخلف على أصحابي. قال إنك أن تخلف تعمل عمل تبتغي بوجه الله لزلت به درجة ورفعة ولك تخلف حتى ينفع بك أقوى وضر بك آخر. الله ما أمضي لأصحابي جرته ولا ترد من عقابي ولكن بأس سعد بن خولة. قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. قال حدثنا قتيبة بن بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حقل وحدثني أبو طالب وحرمته قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يوسف حقل وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا مدام الحفري قال عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر من حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال وحدثني زير بن حرب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد عن نبينا وقال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى فقلت فالنصف فأبى فقلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. قال حدثني محمد بن ثنا والمشاني قال حدثنا محمد جابني قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا سبب ذكر لا أذكر فكان بعد الثلث جائزا. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن عبد الملك بن عمر عن مصعب بن سعد عن النبي أنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم قلت أوصي مالي كله قال لا قلت في النصف قال لا قلت في الثلث قال فقال نعم وثلث كثير. قال حدثنا محمد بن عمر مكي قال حدثنا ثقفي عن وسقتي عن عمرو بن سعيد عن أحمد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة مولد سعد كل ما حدثوا عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم دخل أسعد يعود مكة وبكى. قال ما بكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما تسعى ابن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد. قال ثلاثة من رأي قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما لي ثلث أفأوصي مالي كله قال لا قال في الثلثين قال لا قال قال في النصف قال لا قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك مالك صدقة إن نفقتك على أهلك صدقة إنما تأكل امرأتك مالك صدقة وإنك أن تدعى أهلك بخير وقال بعيش خير من تدعاه يتكفه الناس وقال بيده. قال وحدثني أبو ربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة مولد سعد أنهم قالوا مرض سعد بمكة فتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ذكروا بنحو حديث الثقفي. قال وحدثني محمد بن قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا شمع محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة مولد سعد بن مالك كل محدثني كلهم يحدثني بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وذكر مثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن حميد الحميري قال حدثني إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني من يونس حاق قال وحدثنا بكر بن شبت وبكريم قال حدثنا وكيع حاق قال وحدثنا بكريم قال حدثنا ابن بني كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عباس رضي الله عنه أنه قال والناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو قال كثير. قال حدثنا احمد ايوب قتيبة بن سعيد بن حجين قال حدثنا اسمع بن جابر على علي عن ابي هريرة رضي الله عنه رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وترك ما لم يصف فليكفر عنه ونصدق عنه. قال نعم. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا عمرو بن سعيد عن شيخ بن عروة عن النبي انه قال اخبرني ابي عائشه رضي الله عنه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتريتت نفسها ولو اني اظن لم تكلمت صدقت فليها اجر صدق عنها. قال نعم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا هشام بن عربي عن عائشة رضي الله عنها رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقت أبلاج وصدقت عنها. قال نعم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسعود حق قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعبة بن إسحاق حق قال وحدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن يعني بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم حق قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كل من شاء من عروة بهذا السلام وسامة وروح في حديثهما فلي أجر كما قال يحيى بن سعيد وما شعب بن جعفر في حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. قال حدثنا احنا ايوب قتيبة بن سعيد يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهم جعفر على علي عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات انسان قطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. قال حدثنا احنا قال اذا مات الانسان هذا لفظ مسلم اما اللي يعزونه يقول اذا مات ابن ادم يعزونه المسلم ليس بصحيح وهذا الحديث جاء بثلاثه الالفاظ اذا مات الانسان اذا مات ابن ادم اذا مات العبد والصحيح منها ما في مسلم إذا مات الإنسان. ولذلك من فوائد قراءة كتب الحديث مثل هذه الطريقة المرور على الأحاديث النبوية يعرف ألفاظها ويحفظها أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مر علينا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مر علينا اليوم لما مر في أول كتاب البيوع بعضهم يعزوه إلى مسلم يقول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض في غفلاتهم ليست في مسلم ولا تصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخرفة النبي صلى الله عليه وسلم يستمر فيها, فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخرفة مسلمان قط وأمس عندي منه ما تمر به, قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, قال صدق بها عمر أنه لم يعصر ولا يبتع ولا يرث ولا يوم, قال صدق عمر رضي الله عنه فقرأ بقرأ في رقاب سبيل الله من سبيل يرضى بالأجمع على الموريان يعني يأكل من المعروف يطعم صديق غير متمون فيه, قال فكرت بهذا حديث محمد فلم أقت هذا مكان غير متمون فيه, قال محمد غير متأثر مالا, قال ابن عمي ومبني قراءة كتابنا فيه غير متأثر مالا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبي زيد حق قال حدثنا إسحاق قال قرآن زر السمان وقال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي كل معي من عون كل معي من عون بهذا السبب ذكر مثل غير حديث من أبي زيد توزر تاع عند قوله يطعم صديق المؤمن في يذكر ما ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي وحديث ابن أبي عدي فيما ذكر سليمان قوله فحدث بهذا حديث محمد إلى آخره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعيد عمر بن سعيد عن سبيعين عن نافع عن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي من أوساق الحديث مثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. قال حدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك المغولي عن طائفة المنصرف أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال لا, قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو قال فلما أمروا بالوصية, قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن مشهد قال حدثنا وكيع عن حاق قال وحدثنا ابن مني قال حدثنا بكل مع مالك بن مغول بهذا الإسناد وذكر مثله غيره في حديث وكيع عن قال قلت فكيف أمر الناس بالوصية في حديث ابن مني, قلت فكيف كتب على المسلمين الوصية. قوله مالك بن مغول تقدم أنه بالغين المعجمة لم يأتي إلا في اسم والد هذا الراوي, وأما بالعين المهملة فجاء أين في نسبة جماعة من الرواة يقال لهم المعولي بكسر الميم وتفتح أيضا, ومن أشهرهم غيلان بن جرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم ومعاوية عن عمش قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي ومعاوية قال لا حدثنا الأعمش عن أبي ونعم سرق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال وحدثنا عن خشم قال أخبرنا عيسى وابن يونس جميعا عن عمش بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا يحيى بن بكر بن شيبة ولفظ يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عون إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها علي كرم صيام فقال متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. قال حدثنا سعيد بن منصور يقتل بن سعيد وما بكر بن أبي شيبة عمرو ناقد لفظ سعيد قال وحدثنا سفيان عن سليمان الأحمر عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنه يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلى دمعه من الحصى. أقول يا ابن عباس وما يوم الخميس, قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني أكتب لكم كتابا أضلوا بعدي فتنازعوا من بغي عند النبي تنازعوا وقالوا ما شأنه أهجر استفهموا قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرج مشكلة من جزيرة العرب وأجيز لو أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن ثلاثة وقالها فنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا سفيان بهذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مكي عن مالك بن مغول عن طلحة بن المصطلح عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم الخميس يوم يوم الخميس ثم جاءت سيل دموعه حتى رأيت على خده كأنه نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتب والدواتي أو قال اللوح والدواتي أكتب لكم كتابا أنطل بعده وأبدأ. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال وحدثني محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقام رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما أكتب لكم كتاب لا تظلموا بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع عندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قريب يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا ننطلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبد الله بن عباس يقول إن رزيتك ورزيتي محل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم كتاب النذر. قال حدثنا يحيى بن التميمي ومحمد بن رمح من المهاجر قال أخبر الليث حق قال وحدثنا مقتدى بن سعيد قال حدثنا الليث عن شافع بن عبد الله بن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي كان عمي توفي قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك حق قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن عيينة حق قال وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يوسف حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حق قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال عن عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عزوا بإسناد الليث ومعنى حديثه. قوله حدثنا عبده ما قاعدته؟ أنه بسكون الباء عبدة إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة على الأصح. نعم. حسن الله إليكم. قال وحدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن منصور عبد الله بن مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا زهير بن أبي حكيم عن سفيان عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا قد مشى ولا يؤخر إنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا غدر عن شبت قال حدثنا محمد بن ثنا البشاني ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال عن شبت عن منصور عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعذر وقال إنه يأتي بخيل إنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عمرو آدم قال حدثنا فضل المحاقر وحدث محمد بن ثنا بن مشاني قال حدث عبد الرحمن عن سفيان كلام عن منصور بهذا السند ذكرنا حديث جرير قال حدث نقطة مسلمين قال حدث عبد العزيز عند رودي عن علي عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا في النذر لا يغني من قدر شيء ولا يستخرج به من بخيل. قوله الدراوردي تقدم انه ليس في رواتهم من ينسب هذه النسبه سوى راو واحد هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما حدثنا محمد بن ثنا بن بشاني قال حدث محمد جابني قال حدث جابر قال سمعت علي يحدث عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النذر وقال إنه لا يرد من قدر وإنما يستخرج به من بخيل. قال حدثني أحمد بن أيوب وقتل بن سعيد وعلي بن حجين قال وحدثني سمعت بن جابر عن عمرو وابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدر من ابن آدم شيئا لم يكن إلا وقدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من بخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال أحد النقطة المسعين قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القرية وعبد العزيز عند رودي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بن سلمة ذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب عن حجين سعدي ولفظ الزهري قال حدثني سبعين إبراهيم قال عبد النبي عن أبي قلبة عن المهلب عن عمر بن حسين رضي الله عنه أنه قال كان ثقيف حلفاء لبني عقيل أسار الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني عقيل وصاب معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثاق قال يا محمد أتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذت مما أخذت سابقة الحاج فقال عظاما لذلك أخذتك بجنة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فنادى وقال يا محمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم رقيق فرجع عليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلت أنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف نداه وقال يا محمد فتاه وقال ما شأنك قال إني جاع فأطعمني والضمان فاسقني قال هذه حاجتك فهدي برجل قال وسرت امرأة من أنصاري وصبت عضباء فكانت المرأة من وثاق كالقم يريح النعم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من وثاق الإبل فجعلت إذا دنت من بعيد لقف تتركه حتى تنتهي العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زرتها فانطلقت ونذر بها فطلبوها فأعجزتهم قالوا نذرت الله إن جاء الله عليها تسع قال ونذرت الله إن جاء الله عليها أن تنحر الناقل فلما قدمت مدينة رآها الناس وقالوا عضبة وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن نذرت إن جاء الله عليها تنحر الناقل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بيسما جزتها نذرت الله إن نجا الله عليها تنحرنا لا وفاء النذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. قال حدثنا ربيع ناتكي وقال حدث حماد يعني زيد حق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدها بثقفي كلام عن أيوب هذا السنة ذكر نحوه في حديث حماد قال كانت عرضه برجل من بني عقيل وكانت من سواق الحج وفي حديثه أيضا فات على ناقة ذلو المجرسة وعليه ثقفي وناقة مدربة. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال أخبرنا يزيد بن زرع عن أحمد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا أبي عمر لفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أحمد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم راشخا ويادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قال نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيه وأمره أن يركب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو وابن أبي عمرو عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكى عليه من فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنه هذا قال ابنه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ولفظ قتيبة بن حجر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال عبد العزيز عن درودي عن عمرو بن أبي عمرو بن سلمة ذكر مثله قال وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري وقال حدثنا فضل عن فضالة قال حدثنا عبد الله بن عياش عن زيد بن أبي حميد عن أبي الخير عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيت وقال تمشي ولتركب. قوله حدثني أبو الخير عن أبي الخير ما قاعدته؟ أن هذه الكنية أبا الخير لم تأتي إلا لراو واحد هو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن زيد بن أبي حبيب أخبره هو نبي الخير حدثه عن قتيبة بن جويني رضي الله عنه وقال نذرت أختي فذكر مثل حديث مفضل ولم يذكر في حديث حبيبته وزال وكان ابن الخير له فارق عقته وكان قال وحدثني محمد حاتم بن أبي خالف قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن زيد بن أبي حبيب أخبره بأن سبب ذكر من حديث عبد الرزاق قال وحدثني أبو سعيد الليلي وابن مسلم عبد الله وأحمد بن عيسى قال وسأخبرنا وقال أخبرنا حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو بن حاتم عن كعب بن عقبة عبد الرحمن شماسة عن ابن الخير عن قتيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفرات النذر كفرات اليمين. كتاب الأيمان. قال: وحدثني أبو طاهر أحمد عمرو مسرح قال: حدثني أبو يعني يوسف قال: حدثني حرمة بن يحيى قال: أخبرنا أبي قال: أخبرني يوسف عن شعبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله سمعت عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل ينهاكم تحريم أبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما عرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ذاك ولا آثرة. قال: حدثني قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد قال: حدثني عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن زهري بهذا السبب ذكر مثله غيرنا بحديث عقيل ما عرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكر ولا آثرة. قال: وحدثنا بكر بن شهاب عن ناقب زهير بن حرب قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن زهير عن سامع عن أبيه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويحيى بن أبي وذكر مثل رواية يونس ومعمر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن حاق قال: وحدثنا محمد بن حيوان لفظ قال: أخبرني ليث عن نافع عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر الخطاب رضي الله عنه في ركبه وعمر رضي الله عنه بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تعلموا أبائكم وإن كان عارفا فليعلم باليوم ليصمت. قال: وحدثنا محمد عبد الله بن مهين قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال: حدثنا يحيى بن القطان عن عبد الله حاق قال: وحدثنا بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أيوب حاق قال: وحدثنا حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أسامة عن وليد مكة حق قال: حدثنا أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن ميت حق قال: حدثنا رافع قال: حدثنا أبي فديك قال: أخبرنا ضحاك بن أبي ذئب حق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رافع عن عبد الرزاق عن جرير قال: أخبرنا عبد الكريم كله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أبي ميت وذكر مثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب قتيبة بن حجين قال: يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عارف يحلف إلا بالله ولكانت قريش من تحلف بأبائها فقال: لا تحلفوا بأبائكم. قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا أبي عن يونس قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا أبي قال: أخبرني يوسف عن شهاب قال: أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحال منكم وقال: بحلف بالله تبارك يقول: لا إله إلا الله وقال: صحبه تعالى وقال: منك ولتصدق. قال: حدثني سعيد بن سعيد قال: حدثني أبي مسعود الأوزعي قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد قال: حدثني عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلام عن زهري بهذا السند وحديثه معمر مثل حديث يونس غير أنه قال: صدق شيء من بعد الأوزاعي من حلب الله والعزى قال الحسين مسلم من هذا حرف يعني قوله تعالى: وقال منك وتصدق لا يروي أحد غير الزهري قال: وللزهري نحو من 90 حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك به أحد بأسانيد الدجياد. قال: حدثنا بكر بن شيبة قال: عن عبد الله عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلوا بالطواغي ولا بأبائكم. قال: حدثنا خالد بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن عبد الحارث ولفظ الخلف قال: حدث أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رطب أشعري نستحمله فقال: والله لا أحملكم ما عندي ما أحملك عليه. قال: فلتنا ما شاء الله ثم تبي إبل فأمر لنا بثلاث ذود غل ذرى. فلما انطلقنا قلنا وقال بعض البعض: لا بارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبره فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم رأى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذه الأحاديث التي تقدمت في النهي عن الحلف بالآباء تفيد كونه ما حكمه؟ محرم ولا مكروه؟ ليش محرم؟ لا، السؤال هو محرم أم مكروه؟ ما الدليل؟ وإذا كان النهي والنهي للتحريم قال الشيخ حافظ: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق ويعتمد، صح؟ اتفقنا أنا وإياك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، هذا ينقل النهي من التحريم إلى الكراهة. معك على الأصل، لكن حتى قال: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة، هذا النص. طيب، أفلح وأبيه إن صدق، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: أفلح وأبيه إن صدق. تحريم الحلف بغير الله، نعم، هذه القاعدة الكلية. أحسنت الأخ. القاعدة الكلية حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويروى عن عمر رضي الله عنه. هذه القاعدة الكلية. إذن ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ مما كان على ولا يراد به الحلف. ما الدليل؟ إيش؟ ليس للحلف، لأنه يجري كلام على الألسنة لا يراد به الحلف، لكن ما الدليل؟ الخصم ما يسلم لك، هذا الدليل. ما الدليل انه كان يقول النهي؟ لا، هذا اضعف الاجوبه. الصحيح ان هذا يجري على الكلام، يجري على اللسان ولا يراد به الحلف. قال الشاعر: فان تك ليلى استودعتني امانه فلا وابي اعدائها لا اخونها. فهذا يستحيل أن يكون حلف، لأن ذكر من أعداء، فلا وأبي أعدائها لا أخونها، فهذا قطعا عند العرب أنه ليس حلف، لأن المقام ليس مقام حلف، فهو ذكر الأعداء، لكن هذا يجعل اللسنة لا يريدون به الحلف. وللسهيلي وهو الذي أورد هذا الشاهد في الروض الأنف بحث ماتع لا تجده في غيره من الكتب، لا شروح الحديث ولا العقيدة ولا غيرها، تكلم عن هذه وذكر أن هذا يجري على كلام العرب ولا يراد به حقيقته، ثم ذكر هذا البيت كلام في تقريبا 3/4 الصفحة في الروض الأنف للسهيلي. والسهيلي له كتاب نافع اسمه نتائج الأفكار، هذا كتاب نافع جدا فيه تحريرات بليغة، نتائج الأفكار للسهيلي. والروض الأنف في مواضع منه فيه تحقيقات في أبواب من العلم مختلفة لا نظير لها، كتب نافعة خاصة هذان الكتابان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مراد الأشعري ومحمد بن علاء الهمداني وتقارب في الأرض، قال حدثنا مسلمة عن مراد عن أبي هريرة عن موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة ويغزو تبوك، قلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني لك تحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، وافقت وغضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جد في نفسي علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرت من الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سمعت أن سمعت بالله ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبتهم فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة امتعاهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن، قال أبو موسى فانطلقت لأصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق مع بعضكم إلى من سمع ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله، فقالوا لي والله إنك عندنا مصدق ولنفعلن ما أحببت، فانطلق موسى بن نفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا إياهم ثم يعطاهم بعد، فحدثهم ما حدثهم به أبو موسى سواء. قال حدثنا ربيعة العتكي وقال حدث أحمد بن زيد حي عن أبي وعن أبي قلابة عنه وعن القاسم وعن القاسم بن عاصم عن زيد الجرمي أن قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ من حديث أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا مائلتي وعليه لحم دجاج، فدخل رجل بني تميمه أحمر شبيه بن الوالي فقال له هلم مثلك، أقال لهم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من فقر رجل ألقيته يأكل من شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه، فقال لهم ما حدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراط من أشعري نستعمله، أقال والله لا أحملكم عندي ما أحملكم عليه، فلبثنا ما شاء الله ثم وفاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم له بإبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس دول غر الذرى، قال فلما انطلقنا قال بعضنا بعضنا أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك استحملك وإنك حلفت لا تحملنا ثم حملتنا فنسيت يا رسول الله، قال إني والله إن شاء الله لا أحلف عليه من فراغ غير آخر منها إلا الذي هو خير، وتحللت وأقف انطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. قوله عن زهدم ليس في رواتهم من اسمه زهدم سوى هذا الراوي وهو زهدم الجرمي، وقوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن ثقفي عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زيد بن جرمي أنه قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاوة، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب الأطعام فيه لحم دجاج ذكر نحوه، قال وحدثني علي بن عجل السعدي وإسحاق بن إبراهيم بن مني سمعنا بن علية عن أبي عن القاسم التميمي عن زيد بن جرمي حاقل، وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي قلابة عن زهد بن الجرمي حاقل، وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن أبي قلابة والقاسم عن زهد بن جرمي أنه قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه واقتصوا جميعا حديث معنى حديث حماد بن زيد قال وحدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا الصاعق يعني ابن حزن قال حدثنا مطر المرة قال حدثنا زاد المجرمي قال دخلت على موسى رضي الله عنه ويكون لحم دجاج مسخر حديث من حديثه مزال فيه قال إني والله ما نسيتها، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قول جرير عن سليمان تميع ضريب بن نقير القيسي عن زهد بن عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم، ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دوج بقع الذرى، فقلنا إن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا، فأتيناه فأخبرنا فقال إني لا أحلف على من أرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. قوله عن ضريب بن نقير تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ضريب سوى هذا الراوي وهو ضريب بن نقير القيسي وكنيته أبو السليم، ولا يعرف بهذه الكنية سواه، فهو فرد في كنيته وفرد في اسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله التميمي قال حدثنا معتمر عن نبيه قال حدثنا أبو السليل عن زاد من يحدثه عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاثفة النبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله وذكرنا حديث جرير. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتمر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فأجل صبيته قد ناموا فأتاه أهله بطعام فعل ولا يأكل من أجل صبيته ثم دعا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف عليه من فراغ غير خير من أبرياته والكفر عن يمينه. قال وحدثني أبو طارق قال حدثني عبد الله بن قال أخبرني مالك عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليكفر عن يميني وليفعل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليأتي الذي يؤخر وليكفر عن يمينه. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني من لا قال حدثني سهيل في هذا السنة ذكر معنى حديث مالك فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز عن رفيع عن تميم طرفة قال جالس من عبد بن حاتم سأله نفقة من ثمن خادم بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك لا درع ومغفري فأكتب إلى أهلي فأن يعطوكها. قال فلم يضف فغضب علي فقال ما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال ما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليتقوى ما حنث يميني. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جابر بن رفيع عن تميم طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على يمين فرأى غير خير من فليت الذي هو خير وليترك يمينه. قال حدثني محمد عبد الله بن مريم محمد بن طليف المجري ولفظ بن طليف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف عليكم عن يمين فرأى خيرا خيرا من فرأى خيرا من فليت الكفر وليت الذي هو خير. قال وحدثني محمد بن طليف قال حدثني محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثني محمد بن ثنا بن بشار قال حدثني محمد جعفر قال ان شعبه عن سماك بن حرب عن تميم طرفه انه قال سمعت عن ابن حاتم رضي الله عنه اتاه رجل يساله 100 درهم فقال سأله 100 درهم وقال ابن حاتم والله لا أعطيك ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا من فليأت الذي هو خير. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 بعطائي. قال حدثنا شعبة بن فاروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن سمرة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن سمرة لا تسألني ما رأيت منك إن أعطيت عمسنة وكنت علي من أعطيت غير مسألة وعنت علي وإذا حفت علي من فرأت غير خير من فكفر علي من كلة الذي وخير. قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس المسار الجسي وقال حدثنا شيبان من فرق بهذا الحديث. أبو أحمد الجلودي هذا الجلودي الراوي عن الراوي عن مسلم يعني الراوي عن مسلم إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق وهذا الراوي عن هذا فمن زيادات الراوي عن الراوي عن مسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا هشام عن يوسف منصور محمد قال حدثنا مكمل الجحدي وقال حدثنا أحمد بن عن سماك عن ابن عطية ونس بن عبيد وهشام بن حسن في آخرين حق قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن النبي حق قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وقال حدثنا مسعود بن معاذ عن سعيد عن قتادة كله عن الحسن عن عبد الرحمن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن معتمر عن النبي ذكر الإمارة. قال حدثنا احمد بن عمرو قد قال اخبرنا هشام بن بشير عن عبد الله بن ابي صالح قال عمرو حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك عمرو صدقك عليه صاحبك وقال عمرو صدقك به صاحبك. قال ما حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا يزيد بن هارون عن شيء من عباد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين عن نيه المستحلف. قال حدثني ابو ربيع لا تكيب ابو كامل جحدي وفضل بن حسين ولفضل ابي ربيع قال حدث احمد بن زيد قال حدثني ابو محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان سليمان 60 امراه قال طوفن عليهن الليله وتحمل كل واحده منهن فتلد كل واحده منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله عز وجل فلم تحمل منهن الا واحده فولدت نصف انسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى ولدت لكل واحده منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال حدثني محمد عباد وابن ابي عمر ولفضل ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجين عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان داود نبي الله يطوف الليلة على سبع امرأة كلهن تأتي ولم يقاتل في سبيل الله وقال صاحبه وقال ملك أو قال ملك قل إن شاء الله فلم يقل نسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة وقد جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله ولم يحنث وكان درك له في حاجته. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن رجع النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ونحوه. قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان داود لو طفلنا الليلة على 70 مرات لكل امرأة منهن غلام قاتل في سبيل الله أقيل لهم قل إن شاء الله ولم تقل فلم يقل فطأ بأن لم تجد منهن امرأة واحدة في نصف إنسان قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله من حيث كان درك لحاجته قال وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا مرقع عن مزن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان داود عليه السلام لطوف الليلة على 70 مرات كلها تأتي فارس يقضي في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطلب بين جميعا فتحمل امرأة واحدة فجاءت شق رجل ويمر الذي نفس محمد بن قال إن شاء الله جاءت في سبيل الله فقصة أجمعون قال وحدثني سليمان بن سعدين قال حدثنا حفص بن غياء بن ميسرة قال عن موسى بن عقبة عن ابن زناد عن بهذا الإسناد ذكر مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما جاءت في سبيل الله قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلجى أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل قال حدث محمد بن بكر مقدم محمد بن فنوزة محرب اللفظ الزهرين قال حدثه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر قال يا رسول الله إن نذرت في الجارية تعتكف ليتها من نزل الحرام فقال فأوفي بنذرك قال وحدثنا موسى عن الشذو قال حدثنا مسامة حا قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن تقبيه حا قال وحدثنا بكر من شعبة محمد العلاء وإسحاق بن رجب عن حفص بن غياث حا قال وحدثنا محمد عامر بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة كل عبيد الله عن نافع عن عمر وقال حفص بن يعني عمر بهذا الحديث مسامة وتقبيه وحديثه مع تقبيه وما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوم يعتكف وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة قال وحدثنا مطير قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثنا جرير بن حزم النبي حدثه النافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله النافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر حدثه عن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعبانة بعد رجع من الطائف قال يا رسول الله نذرت في الجارية تعتكف يوم في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس لما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبأ أن استمع الخطاب رضي الله عنه وصوتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا قالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع الناس وقال عمر يا عبد الله إذا بلتك الجارية فخلي سبيلها قال حدثنا عبد المحمد قال أخونا عمرو زقر أخونا عمر عيه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نذر بالجارية اعتكف يوم ثم ذكر معنى حديث جرير بن حازم قال وحدثنا أحمد عبد الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرات وقال لم يعتمر منها وقال وكان عمر رضي الله عنه نذر اعتكاف الليلة في الجارية ثم ذكر عن عبد الجليل بن حزم المعمري عن أيوب قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدنيوي قال حدثنا حجاج بن هادي قال حدثنا حماد بن أيوب قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله محمد إسحاق له عن نافع بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدي وقال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت مع عمر رضي الله عنه قال أتكم منه قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من أجمس بهذا إلا أن سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه والضرب كفارته أن يعتقه قال وحدثنا محمد بن بشار بن لفظ المثنى قال حدثنا محمد جابر قال عبد الله بن فراس قال سمع ذكوان يحدث عن زاد ان عمر رضي الله عنه بقرب له فراى بظهره اثرا فقال له اوجعتك قال لا قال فانت عتيق قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من اجمل هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم ياتي او لطمه فان كفارته ان يعتقه قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن حقل وحدثنا محمد بن ثنا وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بن يسار شعبة وأبي عوانة ما حديث المدين فذكر فيه حدا لم يأتي فيه وفي حديث وكيع من أعلم عبده ولم يذكر الحد وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مني حقل وحدثنا مني ولا فضله قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سعد بن كيان عن معاوية بن سويد قال لطلب المولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي ودعاني ودعاني ثم فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا في بني مقر كنا في بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها قوله في الحديث المتقدم عن فراس ليس في رواته من اسمه فراس سوى راو واحد هو فراس بن يحيى الهمداني الكوفي قوله يحدث عن زادان ليس في رواتهم من اسمه زادان سوى راو واحد هو زادان أبو عمر المدني نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا بكر بن شيبة محمد عبد الله بن مبين ولفضل أبي بكر قال حدثنا بن إدريس عن حصان عن هلال بن يساب قال عجل شيخ بلطم خادما له وقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها قال قد رأيت من سبعة بني مقرن ما لنا خادم إلا واحد لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عدي عن شعبة عن حصين عن هشام بن يسار قال كنا بعلبزة بدار سويد المقرن اخي النعمان المقرن وقر جارته وقال لرجل منا كلمة فلطمها وغضب سويد فذكر نحو عليه بن ادريس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الصبر قال عن ابي قال حدثنا شعبة قال لي محمد كثير يا ما اسمك قلت شعبة قال محمد حدثني ابو شعبة العراقي وعن سويد المقرن ان جارته لولا طمان انسان وقال سويد ما علمت ان صورته محرمة. قال قد رايتني من سابع خطبة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خادم غير واحد فعمد احد فلطمه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتقه. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن ثنا عن وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه قال قال لي محمد كثير ما اسمك وذكر مثل حديث عبد الصمد. قال حدثنا ابو كامل جحدي قال حدثنا عبد واحد بن زيد قال حدثنا عمرو بن ابراهيم تيمي عن ابي انه قال قال مسعود البدري كنت اضرب غلاما لي بالسوط وسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلما فهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فلقيت صوت من يدي فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا اضرب منكم بعده ابدا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حق قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري وقال حد عن سفيان حق قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حق قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عبد كل من عن سفيان سناد عبد الواحد نحو حديث غير أنه بحديث جرير فسقط من يد السوط من هيبته. قال وحدث مكر بن محمد العلي قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن إبراهيم تيمي عن أبي مسعود صلى الله عليه وسلم قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من قلبي صوتا اعلم مسعود الله أقدر عليك منك عليه فالتفت إذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله وحرور لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل لفحتك النار أو قال لمستك النار. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن مشان ولفظ المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم تبي عن ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلامه فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان الله اقدر عليك منك عليه قال فاعتقه. قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد عن جعفر عن شعبة بهذا السبب يذكر قوله اعوذ بالله اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مكرم شعبة قال حدثنا ابن مهني قال حدثنا محمد عبد الله بن مهني قال حدثنا ابي قال حدثنا فضل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن نعم قال حدثني ابو هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم قد مملوك بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامه لان يكون كما قال. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا وكيع بن حاقل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وكلاهما عن فضل ابن غزوان بهذا السنه في حديث ما سمعته ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبه. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن معروف بن سويد قال مرنا بذر بالربذه وعليه برد وعلى غلام مثله فقلنا يا بذر لو جمعت بينهما وكانت حله فقال انه كان بيني وبين الرجل من اخواني كلام كانت معجميه فعرفت بهم مشكاني النبي صلى الله عليه وسلم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بذر انك امر فيك جاهلي قلت يا رسول الله سبت جلس ابوه اباه وامه قال يا بذر انك امر فيك جاهلي هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموا ما تاكلون والبسوا ما تلبسون تكلفهم ولا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. هذا الحديث المتقدم اعلم أبا مسعود هذا أصل المشهور عند أهل العلم أن الكلام ذا الأهمية يستفتح بقول اعلم قال اعلم أبا مسعود ذكر الله الكلام. وفي القرآن أيضا قوله تعالى قال أعلم وفي القراءة الأخرى اعلم أن الله على كل شيء قدير فهو أسلوب وارد في القرآن والسنة. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن موسى قال حدثنا زهير بن حق قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا معاوية حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عيسى بن يسكر معنا شبه ذلك سنزل في حديث زهير بن معاوية بعد قل إنكم رؤون فيك جاهدي قال قلت على حال ساعة من الكبر قال نعم في رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث معاوية فليبعه فليعنه أنت عند قولي ولا يكلفه ما يغلبه. قال حدث محمد بن بشير بن لفظ المثنى قال حدث محمد جعفر قال عبدنا شعبة عواصم نحن بن معروف سويد قال رأيت وبذني وعلي حلة على غلامه مثلها سألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عير بأمه قال فتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امر فيك جاكنية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم أن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يأكل ولبسوا ما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتهم فأعينوهم عليه. قال حدثني أبو الطاهر وأحمد وعمرو السرحين قال أخبرنا به قال أخبرنا عمرو حاتم وكرم لا شجع حدثه عن العجلان ولا فضلت عن مهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من طعام كسوة ولا يكل من عمل إلا ما يطيق. قال أحدنا قال من يقال عن داود بن قيس عن مسلم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع أحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد وني حره ودخانه فليقعد معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قد ودع لقبتين أو لقبتين قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن النافع بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح لسيره وحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال حدثني زهير بن حرب محمد بن ثنا قال حدثني حبيب القطان قال حدثنا ابن مني قال حدثنا أبي حاق قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن مني وأبو سامة كلهم عبيد الله حاق قال حدثنا هارون بن سعيد النيلي قال حدثنا ابن واب قال حدثني أسامة جميعا النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث مالك. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني سعيد بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المملوك المصح أجران والذي نفسه به هريرة بيد الرجال في سبيل الله والحج وبر من أحببت أن أموت أنا منه. قال بلغ النبي هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى مات أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديث العبد المصلح ولم يذكر المملوك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني أبو صفوان النووي قال أخبرني يوسف بن شهاب بهذا السند ولم يذكر بلغنا وما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن مصاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجرا. قال فحدثته كعب فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد ولا على مؤمن مزهد. قال وحدثني زهير بن حرمي قال حدثني زهير بن عن عمش بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد رافع قال أحد عبد الرزاق قال أحد معمر عن همام نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوكين توفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له. قال حدثني أحمد عقل قلت الملك حدثك نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشك له في عبده وكله من يبغض من عبد قوم عليه قبة عبده فاتشك حصصه معتق على العبد إلا فقد عتق منه ما عتق. قال أحد من المؤمنين قال أحد النبي قال عبد عبد الله نافع عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشك له من مملوك فعليه قتقه كله فإن كان من يبغض منه فلم يكن له من عتق منه ما عتق. قال وحدثنا شعبة بن فاروق قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع بن عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد كان فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمه عبد الله فقد اعتق منه ما اعتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح الليثي بن سعد قال حدثنا محمد رمح بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعد حق قال حدثنا ربيعة بن كامل قال حدثنا احمد بن زيد وهو بن زيد حق قال حدثنا زيد بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن علي يذكر عن ايوب حق قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخونا عبد الرزاق قال مسروق قال اخونا يسري اسمع انه ميت حق قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا ابي بكر عن ابي ذئب حق قال حدثنا رمح بن سعيد الايلي قال اخونا ابي قال اخونا اسامة يعني بن زيد كل هؤلاء عن نافع كل هؤلاء عن نافع عن كل هؤلاء عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في حديثه من لم يكن له من فقد اعتق منه ما اعتق في حديث أيوب بن سعيد فإنه ما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال الذي أيه هو شيء في الحديث وقال نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الليث بن سعد. قال وحدثنا عمرو الناقد ابن أبي عمر كلا ما عمنا يتقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن سالم عن عبد الله عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر قم عليه في ماله قم تعدي ولا وكسى ولا شطط ثم اعتق عليه في ماله إن كان مسرا. قال وحدثنا عبد الرحمن قال عبد الرزاق قال قلنا عمر عزوري عن سعيد عن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصيب له في عبد عتق ما بقي في ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن عبده. قال وحدثنا محمد بن محمد بن بشير ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال عن نظر الناس عن بشير نهي كان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ملك من رجل فيعتق احدهما قال يضمن. قال وحدثنا عبد الله معاذ قال عن النبي قال حدثنا شعبة بهذا السند قال ما اعتق شقيصا مملوك فهو حر في ماله من ماله. قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن ابي عروه عن قتاده عن نظر الناس عن بشير نهي كان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اعتق شقيصا له في عبده فخلصه بماله اذا كان ان كان له مال فلا يكون له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. قال وحدثنا بكر بن مشهد قال عن المسلم محمد بن بشير قال وحدثني اسحاق بن امرؤ عن المخشر من قال اخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابي عروه هذا السند في حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وابو بكر بن بشير زهير بن حرب قال وحدثنا اسماعيل وابن علية عن ابي قلبه عن ابي المهلب عن رسول الله رضي الله عنه رجل اعتق المملوك لو عند موت المملوك من غيرهم فدع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاثه ثم اقرع بهم واعتق اثنين ورق اربعه وقال قولا شديدا. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد حق قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر عن تقبيه كلام عن ابي هذا يسال اما حماد فحديثه كروايه ابن علية اما تقبيه فحديثه ان رجل من الانصار اوصى عند موته فاعتق سته المملوكين. قال وحدثنا محمد بن هاب الضرير واحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا هشام بن حسام محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث ابن علية حماد. قال احد من ربيع سليمان داود العتكي وقال احد احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رجل من الانصار اعتق قبله عند دبر لم يكن له مال غيره بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مشري من يسرى عمرو بن عبد الله ب 800 درهم فدفع عليه وقال عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطي مات عام اول. قال وحدثنا بكر بن شفت اسحاق بن ابراهيم بن عين قال ابو بكر حدثنا عن عين قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الانصار يقول انه لم يكن له مال غيره باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن مسرى بن حامي عبدا قبطيا مات عام اول في اماره بن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومروح عن الذي مساعد عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر ذكر عن حديث حماد عن عمرو بن دينار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامية عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حا عن عطاني قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال حدثني ابو سلمة اسمعي وقال حدثني معاذ وقال حدثني عن مطر عن عطاء بن ابي رباح وابو زبير وعمرو بن دينار النجاب بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم بعن مدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث حماد وابن عوينة عن عمرو عن جابر. وهذا اخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.